ما يرضي فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم من بعد، اخوتي الكرام، على موعد المشرح كتاب كفايه الاختيار، شرح متن الغايه والتقريب، متن القاضي والشفاع في المذهب الشافعي. وان شاء الله اليوم نختم الكلام في كتاب الحدود، ناخذ فصل البغاه، قطاع البغاه وفصل الرده. فنكون بفضل الله تعالى انتهينا من كتاب الحدود، ثم نشرع الاسبوع القادم باذن الله تعالى في كتاب الجهاد وما يليه من كتب، عاملين ان ننتهي قبل رمضان. نسال الله ان استطعنا حتى نختم المتن هذا كتابا مباركا ان شاء الله. فصل. قال المؤلف: ويقاتل اهل البدر بثلاث شرائط، ان يكونوا في منعه، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائر، ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يدفف على جريحهم، ولا يدفف على جريحهم. طيب، هذا قتال أهل البغي أو قتال البغاة. كما قال المصنف، ذكر ثلاثة شروط في المتن. الشروط هذه مهمة عند التحقيق والتطبيق. أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام الثانية، وأن يكون لهم تأويل سائغ هذه الثالث. هذا الثالث. البغي قال الظلم، والظلم هو مجاوزة الحد، والباغي في اصطلاح العلماء، والباغي جمع بغاء، لذلك يسمى البغاء جمع باغي. وقلنا البغي هو ظلم ومجاوزة الحد، وسموا بغاء لأنهم ظلموا وعدلوا عن الحق، وخرجوا على الإمام أو خالفوا جماعة المسلمين. قال: والباغي في اصطلاح العلماء هو المخالف للإمام العدل، الخارج عن طاعته بامتناعه عن أداء ما وجب عليه أو غيره بالشروط الآتية. سمي ليش هنا؟ قال: الباغي المخالف للإمام العادل، الخارج عن طاعته بامتناعه عن أداء ما وجب عليه. وتقييد الإمام العادل فيه نظر أصالة كمان، لأن أهل السنة والجماعة يقولون حتى لو الإمام فيه فاسق فأيضا يرون بأنه لو فاسق وأمر بعدل أو أمر بما لا يخالف الشرع فيجب هنا الطاعة. فتقييد الإمام العادل لعله هنا يقصد العادل فيما أمر به. الله أعلم. وخير. وإزاي أنا وأنت بس يا أحمد اللي موجودين؟ بايخة. مرة. طيب، يعني صح كده التسجيل شغال عطل. طيب، وصلنا نشوف هو فيه. طب كله خرج وبقى احمد الداري وانا بس، فقط انا التسجيل معي. نشوف كده تمام. مش عارف هو في تسمعني يا احمد؟ طيب نكمل. طيب فقلنا هنا قال المخالف للإمام العادل الخارج عن طاعته بامتناعه عن من أداء ما وجب عليه أو غيره بالشروط الأتية. أنا عندي العد أرض. قربي من حق. نعم طبعا اصل هذا الباب هو قول الله عز وجل كما قال الشافعي في مساله قتال البغاة وايه قول من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ومن طائفتان فاصلحوا بينهما حتى تفيء من بعد الاحكام الاخرى فسمع أخ بغت فجاء القتال أصل قتال البغاء من هذه الآية قتلة تبغي وهذا الاستدلال به الإمام الشافعي على حتى سيأتي بعد ذلك حتى تفيء فإذا حتى فقتلة تبغي حتى أمر الله فإن فأت هم فأت هذا الشرط المهم استدلال به الإمام الشافعي أيضا على عدم التمادي عليهم الرجوع ولابد الكف عنهم إن فأوا أي رجعوا إلى الحق. نقول هنا إذن هو قال هذا الكلام يكون بشروط وقال العلماء ويجب قتال البغاة ويجب قتال البغاة إذن هو قال أنه يجب قتال البغاة. طبعا الآية التي قلناها ليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا قال وانت إفرام المؤمنين ليس فيها ذكر صريح بالخروج على الإمام لكن هي قالوا يشمل ذلك الخروج بالعموم ومقتضيات القتال لأنهم خرجوا عن الإمام فقتلوا الإمام. يعني إذا كان قال إذا يعني إذا طلب القتال لطائفة بغت فمن باب أولى إذا بغت على الإمام تقاتل. يعني كانت طائفتين اقتتلوا ولم يسقط فيهم إمام ومع ذلك فقاتلة تبغي. فإذا كانت بغت على إمام موجود يبقى هذا من باب أولى أن تقاتل. لأن الآية ليست صريحة في مسألة الخروج على الإمام. طيب هنا قال إيش ولا يكفرون بالبغي يعني إذن هم مسلمون إذن أولاء البغاء مسلمون لكن مسلمون خالفوا الإمام ولو حتى خرجوا عن طاعته بغير انقياد له أو منعوا حق يجب عليهم تجاهه كأداء الزكاة وغير ذلك فسموا بغاء ويقاتلون لكن نقول الضوابط هذه مهمة جدا قبل أن يقرأ لأنهم قالوا يجب قتال البغاء ولا يكفرون بالبغي وإذا رجع إلى الطاعة ترك قتاله وقبلت توبته حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا إذا يكف عن قتالهم إن فاءوا ورجعوا. قال النووي وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم عن قتال على قتال البغاء البغاة فإذا خرج على أجمعوا على قتال البغاة. طيب قال إذا خرج على الإمام طائفة ورامت عزله وامتنعوا من أداء الحقوق فينظر فيه هذا مثال تخرج طائفة على الإمام تريد عزل الإمام أو امتنعت عن أداء حقوق صلوا لا يصلون قرية أقيموا الأذان وصلوا لا يريدون طب أدوا الزكاة للولي الأمر لا يؤدون الزكاة فينظر فيه إن وجدت فيهم شروط البغاة أجري حقهم عليه وإلا فلا. طب ما هي وللبغاة صفات يتميزون بها عن غيرهم من الخارجين على الإمام منها أن يكونوا في منعة أول شرط أن يكون هؤلاء حتى يطلق عليهم بغاة ويقاتلوا قتال البغاة أن يكونوا في منعة بأن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال أو نصب قتال. فإذا كانوا أفرادا ويسهل ضبطهم فليسوا ببغاة، ولا يشترط انفرادهم بموضع من قرية أو صحراء على الراجح عند المحققين. قال الرافعي: وربما يعتبر خروجهم عن قبضة الإمام، وهذا هو الشرط الثاني عند الشيخ. شوكة جماعة وعندهم عتاد أو سلاح أو شوكة أو منعة، فهؤلاء أول شرط لابد فيه، لأنهم يمتنعون على الأداء وعندهم تحصين، عندهم مكان، إما مكان يتحصنون فيه أو معدات أو سلاح أو غير ذلك وعدد، بحيث أن الإمام لو أراد أن يردهم لابد له أن يقاتلهم، فيحتاج بقى لقوات وجيش أو يحتاج لأسلحة، كلفة بقى إعداد رجال ومن كما قال. أما لو كانوا أفرادا، أفراد مجموعات أفراد وامتنعوا ويسهل ضبطهم، هؤلاء لا يسمون بغاة. إذا أول شرط لابد يكون المنعة والشوكة والعدد، وضابطه كما قال أنه يحتاج الإمام إلى أن ينفق أو يكون عنده قوة حتى يردوه من الحق. ما يهم هم متحصلين فيه، قال لا ينشر إفرادهم بقرية أو صحراء، المهم أنهم عندهم شوكة ومنعة. يبقى هذا هو الشرط الأول. لو في شوكة لهم ومنعة طبعا هيبقى خلاص، دولت ده أول شرط متحقق. بس لسه لازم تتحقق الشروط الأخرى، لكن لازم أول شرط يكون فيه منع وشوكة، هو بس عشان يخرج الأفراد. لو مجموعات أفراد ما لهمش منع ولا شوكة ولم يؤدي الإمام حقه، هذا يسمى بغاة ويقاتلهم بغاة؟ لا، لكن في أول شيء يكون فيه منع وشوكة. الطرف الثاني بقى قال أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسبب جواز الخروج على الإمام أو منع الحق المتوجه عليهم. فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل، سواء كان حدا أو قصاصا أو مالا لله تعالى، يعني منعوا حد، منعوا قصاص، منعوا مال، أو للآدميين عنادا ولم يتعلقوا بتأويل، فليس لهم حكم البغاة. وكذلك المرتدون، المرتدون أيضا سيأتي لابد لهم من تأويل يعني حتى نعرف. طيب ثم إيش التأويل؟ يبقى لابد له أولا ليس لهم حكم البغاة، لم يكن لهم تأويل، يبقى لابد أن يكون لهم تأويل. مثل، وهذا ليس الآن، مثل الذين منعوا الزكاة في زمن أبي بكر، كان لهم تأويل. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصلي عليهم صلاتك سكن لهم. قالوا: خذ من أموالهم، من الذي يأخذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة تأتي من النبي والتزكية تأتي من النبي، قد بات النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعطي. هو تأويل، لكن طبعا هذا تأويل في زمانه، لأن خلاص أجمعت الأمة الآن على أنه ما فيش الكلام ده، مش حد يتأول الآن ويقول لو فيه ولي أمر وفيه خلافة وفيه بيت مال فيقول إحنا مش هندفع الزكاة عشان خاطر الآية، لا، هذا ما هذا ليس بتأويل حاليا نقول، لكن هذا تأويل. وأيضا كما عند الخوارج في تأويلهم على علي لما أرادوا أن يخرجوا، كان عندهم تأويل وشبه لما قالوا حكم الرجال وفعل ما فعل، ولذلك علي بن طالب أرسل ابن عباس ليش يحجزهم بذلك. فإذا كان عندهم تأويل، لذلك هم بغاة، لذلك سيدنا علي قال: إخواننا بغوا علينا أصالة. فإذا كان عنده تأويل، يبقى لابد من وجود تأويل حتى يكونوا هؤلاء إيش؟ من البغاة. بدون تأويل لن يكونوا من البغاة. لو منعوا، رحمكم الله، لو منعوا الحق هذا، أي حق من الحقوق، بدون تأويل لا يكون من. وأيضا يشترط التأويل، بعضهم قال ماذا سيأتي منكم، أن يكون فسادا لكن لا يقطع بفساده. لو قطع بفساده يبقى ليس تأويلا. ذكر ما فيش حد الآن يأتي يقول إحنا نقول كما قالوا منع الزكاة فنقول إن الزكاة للنبي، لا، أجمعت الأمة بعد ذلك إن الزكاة فرض حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كأيضا مثل تأويل مثلا أهل الجمل وصفين، لما هم تأولوا بأن سيدنا علي قادر على أن يأتي بقتلة عثمان ويقتص منه، وكان هذا مطلب معاوية رضي الله عنه وأرضاه، والمسألة ما كانتش في حكم زي ما بيصوروا للناس، المسألة كلها في أهل الجمل وصفين، هي المسألة كلها على مسألة القصاص من قتلة عثمان. سيدنا علي كان يرى أن يؤخر الأمر حتى الأمر يستتب ويستطيع أن يسيطر عليهم، وسيدنا معاوية يرى بأن لا، الأمر في يده، يستطيع أن يأخذ القصاص، فحدث هذا التأويل بينهما، حدث قتال في أهل الجمل وصفين. طيب، وإن كان الحق مع علي لكن تأويل، نقول بذلك أي. طيب، إذن يقول هنا لابد لهم من تأويل، إن كان بطلان مقطوعا به فوجهان أبقاهما لإطلاق الأكثرين لا يعتبر أو كتأويل المرتدين وشبهين، وإن كان بطلانا مظنونا فهو معتبر. هذا الذي مثلت له الآن، يجيش حد الآن في الزكاة ويقول إن الزكاة على تأويل منع الزكاة في زمن أبي بكر، كان وقتها عندهم تأويل، يعني ممكن في زمن نفسه، لكن الآن ليس تأويل اجتماع الصحابة ذاك على ذلك. وقلنا بقى تأويل الجمل وصفين، وتأويل أيضا الخوارج مع سيدنا علي، لكن لو كان مقطوعا به هو يبين هنا أنه لا يعتبر تأويلا. ولهذا قال الشيخ تأويل سائر. قضية مثلا علي انه هي اخذ ثغر سيدنا عثمان يعتبر مظنون، مظنون عندهم مش عند سيدنا علي. ايوه ما انا بقول اي، طيب ما هو ده احنا قلناه مظنون عندهم هم. ايوه بس انا هعتبر ان هو مظنون فعلا. يعني ايش تقصد؟ يعني سيدنا علي اعتبر ان هو اعتبر ان هو مظنون بدليل ان هو قال اخواننا بغوا علينا ولم لا ده بيتكلم دلوقتي في الخوارج مش في الجمل والصفين. ما قالش دوت، قالها في الخوارج، لكن هؤلاء هو طبعا ما هو تأويل، ما احنا ما نقول ان هو تأويل، كان بين الجمل والصفين تأويل، لكن لا، الحق كان مع سيدنا علي، النبي اللي قال اللي فصل قال ان الحق مع سيدنا مع علي. نعم، وهنا ايضا في قتلة عثمان ايضا كما سيأتي كان في تأويل عندهم، لكن تأويل فاسد، لكن ليس مظنونا لهم، اخذوا على عثمان بعد الشبه. قصدي اعتبرش يعني ايش يعتبر؟ يعتبر طيب يعتبر كبغاء، مش يعتبر كحق. ايوه طيب، ما هو ده اللي احنا قلناه دلوقتي، ده صح، يعتبر لانه قال تأويل سائغ. التأويل غير سائغ هو كتأويل المرتدين لما قالوا هنا في مسألة الزكاة. انا اسف غلطت في الكلمة سائغ، يعني ايوه يعتد به كبغاء، يعني يعتبر هم بغاء، لأن هذا تأويل ليس مقطوعا به، لو تأويل مردود مش هنعملهم بغاة، هنعملهم كحرابة بقى أو شيء آخر يقتدروا يتعدوا، ليس بقى فيه مسألة، ليس أن احنا سنحمي أسيرهم ولا نزفف الجريح ولا نسبي أموالهم ولا نسائهم، هيبقى مسألة أخرى. لكن هو الآن عايز يضع لك ضوابط، أنت هتقاتلهم بغاة ولا مش هتقاتلهم بغاة، ولا تقاتلهم مرتدين، فهو ولا تقاتلهم من أهل الحرابة الذين قطع الطريق كما قلنا. فأنت عشان تقاتل بغاة بعد الشوكة والمنعة لابد يكون لهم تأويل، والتأويل سائغ، مش معنى أنه بيقول سائغ ومقبول زي التأويل اللي موجود عندنا في الفقه، يعني خلاف متنوع، لكن التأويل له وضع في النظر، لكن ليس مردودا من الأصل. وده اللي عايز يبين، ذلك هو قال يكون لهم تأويل سائغ، لأنه هو عند قتل عند معاوية ومن معه كان عندهم تأويل إن هم يرون بأنه ممكن يقتصوا، وأيضا عند قتلة عثمان وإن كان ليس معهم الحق طبعا يرون أن في مؤخذات على عثمان فيريدون ينزعوه، إن هم طلبوا ينزع، هم طلبوا منه في عثمان ده نار إيه إنه يتنازع عن الحكم وهو رفض، فقالوا هنقتلك لو ما تنازلتش، هم ما رضوش يقتلوه أصلا في الأول، لكن هو لما أرادوا أن يتنازل وأن مثلا كان قد أمر وأن يتنازل إذا ألبسك الله ثوبا فلا تخلعه، فقال لن أخلعه لأن هذا أمر مثلا لي، هو يعلم أنه على الحق، هم طبعا على الباطل، لكن كان عندهم التأويل هذا وإن كان باطلا. هو يريد أن يبين بس يفرق بين التأويل الذي له نظر والتأويل الباطل الفاسد ليس له حظ أصلا. بس الزكاة في زمن علي بن أبي في زمن أبو بكر كان تأويلا سائغا، لذلك ولم يكفرهم وقتلهم بقتلة بغاة. لكن الآن ما ينفعش تقوله بعد إجماع العلماء أو الصحابة على وجوب الزكاة، لكن هم وقتهم لأن النبي قد مات هم ظنوا أن الآية خاصة أن الزكاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتأويل له من لو لهم آية فيه لكن ليس يعتد به. قال ولهذا قال الشيخ تأويل سائغ، ومن الأصحاب من يعبر عن ذلك بتأويل المحتمل، وده جيد، والحق المحتمل أفضل من سائغ، لأن سائغ قد يوهم كما يعني إيش إنه له يعني قبول، والكل يرجع إلى معنى. فمن ذلك تأويل الخارجين على سيدنا علي رضي الله عنه حيث تمسكوا باعتقاده بأنه يعرف قتلت عثمان، يعرف قتلت عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله. هي دي مشكلة ومواطئته إياهم، هذا كان في نظر لا لا كلام هذا ليس بصحيح، هذا لابد أن نقف عنه لأن هذا الكلام ليس هذا بصحيح. سيدنا معاوية كان يعلم وسيدة عائشة كلها لا إن سيدنا علي ده سيدنا علي أرسل الحسن والحسين، أرسل الحسن والحسين مع شباب الصحابة لباب عثمان وهو ردهم. فهذا الكلام يقضح في سيدنا علي، ما يصح هذا الكلام أصلا لا أقبله، لأنه قال إلا أن يقول إنه هم يظنون ذلك، طبعا مش المؤلف، لكن هذا كلام لا نقوله أيضا لأن هو لم يرد عن سيدنا معاوية ومن معه إن هم يرون أن سيدنا علي رضي بقتل عثمان، كيف يرضى وقد أرسل له الحسن والحسين يدافعون عنه أصلا. بس هذا ما يقالش في الأهل الجمل والصفين، ما يقالش ذلك عن معاوية عمر بن العاص، ما قالوا ذلك لا. ومن أمثلة التأويل الحامل على منع الحق ما وقع لمنيع الزكاة في الجمل أصلا ذلك تأويل الخارجين، يعني تعالى عليهم الخارجين مين؟ هم عثمان وعلي معاوية وعمر عمر بن العاص وعائشة، أهل الجمل والصفين مش الخوارج اللي في أهل الجمل دول، مش المعركة الخوارج مع سيدنا علي اللي بعديها، احنا بنتكلم في اهل الجمل وصفين بمقتل عثمان، مش في الخروج على علي بعد ذلك في التحكيم بينه وبين معاوية. لا استدولك لا احنا بنتكلم في الاول قتلة عثمان معركة سيدة عائشة اهل الجمل وصفين، لكن برضو الخوارج اللي هم فروا عليك فروا عليك فروا برضو بغاء خوارج، نعم هم أصلا لهم ابن عباس تمساك معهم بغاء طبعا، هو قال هو دوت اللي قال فيه إخواننا بغوا علينا، ذلك سنبين أن الخوارج لما كانوا في كنف المسلمين لا يقتلون ولا يقتلون ويتركون، وكانوا بيصلوا مع سيدنا علي وكان يخرج من الفجر يقولون ألا الحكم أن الحكم إلا لله، فينظر إليه ويقول لكم ما لنا من حقوق، قتلتم معنا أو جهدتم معنا وجدتم معنا، الحديث المشهور، فكانوا يلمزون على علي وأمير المؤمنين ويصلي معه، حيث قال أمرنا بدفع الزكاة لمن صلاته سكن لنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم وصلاة غيري ليس سكن لنا. ومنها أن يكون لهم هنا الثالث أن يقول لهم وهذا متبوع مطاع، إذ لقوة المن تجتمع كلمتهم على مطاع، إذا عرفت هذا. طيب هنا أولا مسألة المتبوع المطاع فيها نظر عند بعض أهل العلم، بمعنى يقصد متبوع مطاع يعني يقول لهم قائد، يقول لهم قائد يقودهم على أن يحركهم وهذه بعض العلم قالوا لا يشترط، سنريد أن تذكر في السنة من الذين خرجوا أيضا ولا بيكون لهم مطاع. من خرج على عثمان ما كانش لهم، لا سيدنا معاوية كان موجود، لا سيدنا عائشة عثمان كان مش ليهم مطاع ولا قليهم، وما قتلهمش أصلا دول، ما قتلهمش أصلا سيدنا عثمان وما قتلش فيهم شيء. طيب هو قال ذلك بس هو يعني نعم لا هو صح، هو قتال سيدنا علي الأهل الجمل وصفين لم يكن لهم قائد. يعني هو كان وجود معاوية وكان موجود عمرو بن العاص وموجود السيدة عائشة، لكن لم يكن هناك أمير للمجموعة ككل. الزبير كان مع علي. علي؟ نعم. وزبير وطلحة كانوا مع علي، قتلوا اعتزال. لا هو لم يكن هناك إمامة منصوبة. حق يعني لم يكن هناك إمامة منصوبة، لكن المهم هو البعض قال الشرط ده يكون لهم، خلينا نسير متبوع المطاع. ليش تتبعون لكلمة مع متبوع المطاع لهم؟ فالبعض قال إنه ليس لا يشترط ذلك ما لم حدث الشوكة حتى ولو لم يكن لهم إمام مطاع. ويعني غالبا لو حدث الشوكة لابد يكون فيه ظهور لأحد، لابد يعني. طيب لذلك قال إذا عرفت هذا فمن له تأويل بلا شوكة أو شوكة بلا تأويل، وده الأهم عندنا، ليس له حق البغاء حتى مع الخلاف في المطبوع المطوانة غض الطرف عنه. فقال تأويل بلا شوكة وشوكة بلا تأويل فليس له حكم إيش البغاء. اللي مسألة المطبوع المطاع يعني غض الطرف عنه في التقييد إن هو كان أصابته. المطبوع المطاع مش موجودة في الشرح، وقال منها زي كنا قلت هو منها. وقال لنا في منعة يخرج عن قبضة الإمام ويكون لهم تأويل السائل. نعم هو أضاف ذلك، قلت يا فيه خلاف أصالة. طب خرجوا بلا تأويل، لو قلت الآن خرجوا بتأويل منعوا الزكاة عنادا، منعوا الزكاة عنادا مش هندفع زكاة، مش هنقيم الأذان ونصلي في المسجد ولا نقيم الجمعة، يبقى هنا مفيش تأويل، يبقى هنا إيش مش بغاء. بس الاول هتشوفوا ما خرب عمليه، مش موضوعنا دلوقتي، احنا موضوعنا عايزين نضبط البغاء. مش بغاء ان هم خرجوا بلا تاويل. طيب ممكن تاخد يوم تاويل المرتدين لو انت عايز تاخدهم كهم مرتدين، لان عنده مرتد بلا شوكه او لا دوت ده خروج بلا تاويل، او مرتد بلا شوكه ارتد ولا عنده وفيش شوكه له. ليه من هو مرتد بلا تاويل مش بلا شوكه؟ ماشي عايز تقول مرتد بلا تأويل، لا تأويل مرتد، تأويل مرتد بلا تأويل. ماشي ده ليس لهم تأويل، يبقى لا تقاتلوا هنا النبغاء، لا تقاتلوا المرتد بقى ده أمر آخر. أو هنقول إيش تأويل ده بلا تأويل، شوكة بلا تأويل. طيب هنقول تأويل بلا شوكة، عنده تأويل لكن أفراد تأولوا لكن أفراد. نعم ليس لهم شوكة ولا لهم منعة ولا لهم عدد، فهذا لا يقاتلوا أيضا قتال البغاء. لا هو ممكن يفعل، لا ما هو ممكن يفعل شيء فيعمل قطع طريق. طرد هو عنده تأويل فخرج لكن ما عندوش منعة وشوكة فقتل، هتعامله كأيه هنا؟ قطع طريق، قطع طريق الأول هتسميه قطع طريق زي ما قلنا. بتعالوا بقى احكام قطع الطريق، شوف هو عمل قتل سرق نهب اعترض ايش بالضبط، لانه ليس بغاء. والاول هتتعامل معه مرتد لو كان تاويل مرتد. فاذا هذا مثال على مساله ان شوكه بتاويل او عدم شوكه مع تاويل او تاويل او عدم تاويل مع شوكه. المهم ان احنا حتى نقول هناك ذلك الخوارج هم عندهم تاويل يكفرون بالمعصية، عندهم شبه، عندهم شبه، أولا عندهم شبه يبقى عندهم تأويل. طب هم عندهم منعة، ممكن يكون عندهم منعة. طيب لكن لا يقاتلون لو كانوا الخوارج الموجودين جوه البلد، لا يقاتلون ما داموا في قبضة الإمام وتحت كنف الدولة، ما تمنعوش، هم عندهم تأويل أول شيء. لكن لو تمنعوا وأصبحوا شوكة وعدد وسلاح هنا للإمام أن يقاتلهم، لأن هذا في ضرر. وهذا الذي كان فعله سيدنا علي، كانوا موجودين مع سيدنا علي ويصلوا ويتكلموا ويلمزوا، لكن لما اجتمعوا في حروراء وتجمعوا وأصبح لهم شوكة ومنعة سيدنا علي ما سكت، أرسل بقى أولا ابن عباس كما سيأتي، ثم لما رجع بالقدر لما ما رجعش قاتل بعد ذلك. إذن يمكن أن يكون عندهم تأويل كالخوارج مثلا، لكنه كانوا في قبضة الإمام ولم يتمنعوا ولم يكن لهم شوكة، فهؤلاء لا يقاتلون. لكن لو خرج منهم أفرادا وتعدوا هيكون هنا أفراد بتأويل لكن ليسوا بغاة أيضا ما زالوا فيعاملون قطاع طريق. متى بقى يقاتلون؟ لو بعد تأويل هذا أصبح لهم شوكة وعتاد ومنع في أي مكان فأصبح يقاتلون وإمام يقاتلهم هيبقى هنا قتال بغاة. طيب أنتم معايا الغطينة ولا بقى؟ هو طب البغاء أي هو ما تكلم لازم نزيد فيها قليلا شوية يأتي على مسألة القتال كيف يكون لكن ما نتكلم عن شهادة البغاء البغاء الموجودين يعني فرد من خوارج دول مثلا ناس وليس لهم منع أفراد أفراد قطع طريق ما نام هم مش منع ولا شوك وحسب اللي هيفعلوه قطعت حالات الأربعة بس أنا جبت لك المسمى عشان تحطهم تحتيه أنت هتعملوا قطاع طريق على حسب ما فعلوا هذا اللي أنا أريده وقلنا شخص من لا تأويل بلا شوكة زي هو منع الزكاة والصلاة عنادة مثلا منع تأويل بلا شوكة لا ما عندوش تأويل الصلاة والزكاة ما فيش فيها تأويل أيوة. ده بلا تأويل هذا أيوة. ده كده على حسب بقى الخلاف لما يأتي يعني هي جحودا واستحلالا يبقى في كفر يبقى في ردة يبقى موضوع تقتل وقتل المرتدين لكن انت بتتكلم الان هو بص ضابطها في البغاء منع زائد تأويل ده الاهم اختلف حاجه من الشرطين يبقى مش بغاء بس عشان تبقى المساله كده مش مشكله حتى لو موجود ما هو لابد في الاخر يكون في منع وتأويل ده يعني ده معه لو كان حتى ما عندوش مطاع ومرجوع لكن عنده شوكة ومنع طيب شهادة عندنا شهادة البغاة تقبل وهذا قول الإمام الشافعي لأنه ليس بفسقة هو عنده تأويل لكن لم يجعلوه من فسقة والإمام الشافعي قال تقبل إلا من يشهدون لأنفسهم دول كالخطابية الخطابية يتدينون بالكذب لطائفتهم يعني لما يستشهد يتدين أن يكذب لصالح الطائفة بتاعته فقال الشافعي أن البغاة تقبل شهادته إلا يكونوا مما يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية الخطابية صنف من الروافض يعني يشهدون زور هم بيشهدوا الزور عندهم مش إشكال إيش؟ لا مش عندكم هذا هذه زيادة خذوها بقى خلاص كده أصلا فهؤلاء لا تقبل شهادتهم لان هما الطائفه دي تحديدا بيشهدون زور يعني كده مع ان الرافضه كذابين اصلا لكن هما دول في الشهاده يشهدوا زور يعني معروف عنهم يشهدوا زور للموافقين لو يعني هو عنده يعني يجعلها قربة يعني اذا كان الطرف الثاني موافق له يشهد له بزورا مفيش مشاكل عنده فهذه المساله اصلا ايش من الروافض دول روافض خطابيه من الروافض نعم هيقبل انهم ليسوا بفاسق ليسوا من اهل الفسق عندهم تاويل فليسوا من اهل الفسق هذا القول عندنا طيب قال ولا يقتل اسيرهم هنا عرفت قال قد عرفت شروط البغاء والكلام الان في كيفيه التتبع هذه مساله مهمه جدا كيف تقاتل البغاء طبعا النقد قصير له فروع لكن احنا بناخد الاصول الان معانا قال في كيفيه قتالهم وطريقهم طريق دفع الصائل كما مر لان المقصود ردهم الى الطاعه ودفع شرهم لا القتل مهم جدا هذه المساله اولا هو المقصود في قتال البغاة ردهم للطاعه هم من اهل الاسلام لكنهم تاولوا تاويل خاطئ فانت الاصل في انك ترد الى الحق لا المقصود انك تقتله وهذا بخلاف الكافر او المرتد كفر الأصلي أو المرتد وهذا أمر مهم جدا لأنه يبين لك الضوابط في يعني في فيما قال قال فإن أمكن الأسر لذلك قال إيش وطريقهم طريق دفع الصائل إيش طريق دفع الصائل نشوف بقى في الأسبوع الماضي مراجعين حاجة أحسنت نسيكم شوية فكروا خلصتها لنا الأدنى في الأدنى يعني استطاع يعني إيه الأدنى في الأدنى رئيس أيوه الله بقى فتح عينك بقى سيب لي بقى بتاعنا كده على جنب عشان اعرف اشوفك الادنى في الادنى ايه الادنى في الادنى ايه دفع الصائل الادنى في الادنى هو ده الخلاصه الدكتور على جمله احب انا يعني دي الجمله اللي تفهمني انه فاهم انا قاعد في الصائل عشان مش فاهم ايه الادنى في الادنى دفع الصائل أدفعه إن هو ما يأذنيش. آه. يعني تعمل إيه؟ أدفعه من إن أنا أوقف أو عزل. جميل. تواجه الأول. اتق الله. أنت تعمل ده ظلم. لو أمكن يعني. لو أمكن. أوقفه. بسرعة. أنا عايز أجمع يا ابني ما بعد الكلمة. ما مشيش بالكلمة. هتدفع بالضرب على الأقل. الراجل ربي لقينك. بعد ما تدفع بالضرب. هتدفع أكثر. لو الضرب ده حسب. هتضطر تجرحه بس جرحه هتضطر تقطع له الايد تقطع له الايد ما قدرتش اغلبها وعلى اخر شيء انك ايش قتل هو ده بدفع الصائف لذلك ممكن هرب منه طبعا احسن لو ممكن انك تهرب منه اهرب منه طبعا ده لو انت لوحدك مش كان بقى عندك لو دخل على البيت بتاعك طيب قال هنا ايش يبقى ده معنى وطريقهم طريق دفع ده طريق دفع الصائف كما مره لان المقصود ردهم الى الطاعه ودفع شرهم لا القتل فان امكن الاسر فلا قتل هتقدر تستطيع ان تؤسرهم فلا قتل بين الوقت طيب وان امكن الاسخان يعني انك تسخن فيهم فقط كانك يعني ما تقتلهمش كلهم تجرح فيهم تعور فيهم تفرقهم فلا تزفيف تزفيف يعني ايش انك تاتي على الجريح وتخلص عليه تزفيف الجريح انك تتبع الجريح وتخلص عليه تقتله تأتي عليهم تجهز عليهم قال ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم هنا فالتسفيف هو قال والتسفيف والتتميم القتل وتعجيله يعني ينهي ما يسيبوش يعني ايه كما بيحدث في الحيوانات انه لو لقى الفرخة او لقى العجل او شيء وقع او خلاص بيروح يجهز عليه حتى لا يجعله يقتل لا يجوز طبعا يا ابن المسلمين هو ده الفارق بين الكفار والمرتدين بغاية انت هتدخلنا اما يجي بقى بالذبائح لا الله انا هقول الكلمة حرم اقول حاجة بعد كده طيب خلاص ما انا عارف ما بتحصل في كل القرى في القرية بس ده بيقع العجل يا ابني ينط من الشباك في الأضحية وينط من الجزار ولا ينط من فوق السور ويلحقوه قبل ما يموت ممكن لو لسه ما فيش فيه حاجة تستطيع انك تجهز عليه ويكون حلالا لكن لو كان خلاص خرجت يبقى في اشكال يبقى ميت وقال أبو حنيفة رحمه الله يقتل الأسير ويزفف على الجريح وهذه مخالفة أظهرها الأحناف الحنفية يرون بخلاف الشافعية في هذه المسألة والجمهور قالوا يقتل الأسير ويزفف على الجريح وحجتنا قوله عليه الصلاة والسلام ابن مسعود رضي الله عنه يا ابن المعبد ما حكم من بغى من أمتي قلت الله رسوله أعلم قال لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم والحديث ضعيف مدبرهم والحديث ضعيف مش كان الحديث ضعيف فيها. طيب ودخل الحسين بن علي هذا اللي نقصده هذه قصة جيدة أيضا في مسألة الحسين بن علي رضي الله عنه على مروان قال ما رأيت أكرم من أبيك ما إن ولينا ظهورنا يوم الجمل حتى نادى مناديه ألا لا يتبع مدبر ولا يدفف على جريح طبعا وهذا لا قصة لأن لما حدث وقف القتال جاءوا من ضمن اللي أخذوه على سيدنا علي لما قال لهم ذلك لا يتبع أحد مدبرهم ولا يدفف على جريحهم ولا يؤخذ أموالهم فلما جاءوا ينكرون من كان مع علي من الخوارج قبل أن يظهر شوكة الخوارج جاءوا ينكرون على علي ما فعله من الجمل وصفين قال من منكم يريد أن تكون أمكم عائشة في سبيات لأنها كانت عائشة مع القوم من منكم من يريد أن تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم في سبيات فسكتوا الجميع أو جمهم فعرفوا أن كيف يعني يقول لنا كنا هؤلاء من أهل الإسلام من منكم يأخذ السيدة عائشة بقى معها سبي عشان نشوف هيبقى ربه وكيف فسكت الجميع وعلموا أنهم على باطل ليس على الحق في مسألة أنهم كانوا يريدون أصلا يسبونا ويأخذون الأموال ويعاملهم معاملة الكفار فهو أراد أن يبين لهم أن هذا والدليل على ذلك في إيش وأنا أقول لك الدليل هو تدل منهم الشافعي أو غيرهم قال حتى تفي إلى أمر الله فقال الفيء انتبهوا بقى دقة النظر هنا قال الفيء هو الرجوع والرجوع هذا إما يكون بالرجوع عن القتال أو بالهزيمة يعني الفيء قال حتى تفيء إلى أمر الله، إما أن يرجع هو من نفسه ويرجع للحق أو يكون هذا بالهزيمة ولا يستطيع فلا تكمل عليه، يعني وضع حد فقاتله حتى تفيء كده. فلما يحدث الفيئة إما تكون الفيئة بالرجوع منهم أو بالنصر عليهم، فهنا وقف القتال، فلا تقتل، فلا تأخذ، لا تدفع على الجريح، ولا تتبع من سار منهم. ذلك وقال مروان إيش الآن بيقول للحسين إيش لما حدث يوم الجبل، من هرب أو رجع سيدنا علي نادى لا أحد يتبعهم، فلا يأسر منهم أحد ولا يزفف على الجريح يقتل، ولا يؤخذ المال، ولا يسبى فيها النساء أو المرأة أو النساء أو الصبي أو العبد. يقول دخل حسين بن علي على مروان، مروان اللي هو مروان مين؟ مروان بن معاوية. لا، معاوية كان يزيد. مروان بن الحكم. مروان بن الحكم. الحديث ده شيخ حسن لا، حديث الأولاني أبو ضعيف عند الحكم في المصارك والبيهقي، هو في سنده كوثر بن حكيم. كوثر بن حكيم هذا متروك. البخاري قال فيما هو علي رضي الله عنه هو أول من يعني هذا الحديث لم يثبت. نعم، لكن الاستنباط من الآية أحكام البغاة كلها هتاخدها من سيرة علي رضي الله عنه، لأن هو الذي قابلها. نعم، اجتهد بس في زمان الصحابة. لذلك لما حرقهم بالنار في الخوارج أنكر علي بن عباس، قال لو كنت مكانه ما فعلت ذلك، لا يحرق بالنار إلا الله، وأثبتوا له ما فعله، وهذا كان في الصفين والجمل. لذلك هو قام عليهم، قال من فيكم ذريه تكون عائشه رضي الله عنها أمكم عائشه في سبي، فكله ما تكلم بعد ذلك. لكن هم كان في قلوبهم شيء اصلا خارج، ابتلوا يطلع عليه عايزين يخالفوه. لكن نقول ان هذا اجتهاد، لكن في اصل في ذلك عندنا في المذهب قالوا حتى تفيء الامر الله استنبط منها الشافعي ان هنا الفيئه الرجوع او الهزيمه خلاص، لان هذا القتال له غايه خلاص، اصل انت بتقيت انت بتقاتله حتى ترده او وتقتل شوكته او منعته، فلما حدثت الهزيمه ليس لك انك تقضي عليه، لانه اصلا هو مسلم عندك، فانت لا يصح لك ان اولا في القتل تقتله خلاص، انتهى القتال باي حجه. ثانيا حتى اخذ المال لا يصح، لانه قالوا لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر، فانت ليس لك ان تاخذ ماله. لكن هم تكلموا في مساله قالوا لو لهم سلاح وهذا السلاح ممكن كان يعاود به القتال، فلولي الأمر أن يأخذ السلاح، أو كان هذا السلاح يمنع وتأخر النصر لأهل الحق فلا هم يأخذوا سلاحهم لأنه من المال. لكن لو مصلحة الإمام أو مصلحة جماعة المسلمين فهنا اللي قالوا يأخذوا السلاح منه، لأنه ممكن يعني حتى بعد انتهاء الهزيمة ممكن يجمع السلاح ويأخذه خوفا أنهم يعودوا مرة أخرى بالسلاح اللي موجود، وهذه المصلحة. لكن أموالهم الأخرى يعني لا يسلب القتيل منهم ولا يزفف كما قلنا ولا يأخذ ماله الآخر، وكل هذا لأنهم من أهل الإسلام وقد وقفت المسألة عند القتال عندها، وهذا فعل سيدنا علي رضي الله عنه كما حدث بعد ذلك. حتى أنه قال أيضا قال لا يستعان عليهم بكافر، يعني لا يستعان إلا إن كان الأمر خلاص سيؤدي، يعني إن يؤدي إلى أن شوكة أهل الحق هي تنكسر وينهزم، فممكن يستعين هنا بالكافر تحت إمرة المسلم على أنه فقط يعني حتى لا تستعصر شوكة أهل الحق وأهل العدل والإمام ومن معه. لكن الأصل أنك لا تأتي بكفار وتستعين بهم على قتالهم ما لم أنت قادر أنك تردهم، لأن الكافر لن يرقب فيه إلا ولا ذمة، فسيقتل ما يريد أن يقتل فيه، وأنت ولا يصح أنك تأتي بكافر ليقتل مسلم. لكن هذه لها ضوابط، قلت يعني أنه ممكن إيش؟ تحت الإمرة، ممكن تحت إمرة المسلمين، طبعا فيها نزاع أصلا بين السلف، فيها نزاع بين السلف لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان مشرك أراد أن قال يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أو في الحديبية في الخندق، قال أنا أستعين به، اذهب فأنا أستعين بمشرك، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعين به أصالة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة استعان بمشرك في هجرته أصالة أيضا. فيعني المسألة فيها يعني نعم، لكن هي الضابط في النهاية أن لابد أن يكون الكافر تحت المسلم إن احتاج أن يستعان به. أيضا كوثر بن حكيم شيخ هو دليل على حدث أن ينفع الاستعانة بكافر، بس هو ده اللي قلنا النبي استعان بمشرك في الهجرة. يعني ايش قطحك ملوش مجال في النظر من استعانة من المستعين في فرق الاستعانة من يرشد الطريق بين واحد مثلا يجهز على في مسلم في فرق اصل الاستعانة ده اللي نقول الضوابط يحطها للقاء للمسلم الضوابط لابد يحطها المسلم لكن هو اصل الاستعانة حدث طيب ما انا قلت لك الان الاستعانه بهم عند الحاجه الى ذلك افترض ان ان المسلم اللي على الحق الان شوكه المسلمين هتستقص والبغاة ياكلونهم فهو لو استعان بهم لنصر فقط تحت امراته ليستطيع ان يعني يردهم له ان يفعل ذلك طبعا اللي لا ينفرد به لا ينفرد الكافر بذلك حتى يستطيع ان يسيطر فيقول له متى تدخل متى لا تضرب متى لا تضرب قف فلا تقاتل الان انتهت المساله كل هذا تحت امراته هو يستعين بما معه من قوه لكن الذي يدير الامر لابد ان يكون المسلم طبعا لا يعني ولا ليس عنده الضوابط الشرعيه في القتال هو يقاتل بانه مسلم وكافر واحنا لا نقاتله لانه هو كافر احنا نقاتله هو مسلم احنا استعنا به فقط لتقويه الشوكه اذا احتاج الى ذلك هي طبعا مساله خلافيه لكن هي يعني ممكن تحتاج اليها لادراك شوكه المسلمين ما يكون في بغاء والبغاء سيقتل المسلمين ويستأصلهم ايش هتفعل انت الان المصلحه بتقول ايش لا استعملهم وهتوقف عندها الفيء خلاص يردوا تردهم يرتدوا خلاص يعني يقفون في المعركة لكن مش هتقول لهم لا تعالوا اقتلوني عشان انا وما عنديش القدرة ومش هقدر استعين بك فتتركهم يقتلوك ويأخذوا البلاد وهم على الباطل او على البدعة التي فيه هذا المقصود طيب قال ايش ما طيب ولأن المقصود كف شرهم ولا قتلهم وتمسك الشفيع رضي الله عنه في ذلك بالآية الكريمة فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله وفسر الفيء في الآية بترك القتال وبالعودة إلى الطاعة أو الهزيمة قلت لكم والآن جاءت نصا من الشفيع في المسألة أو بالعودة إلى الطاعة لا ما هو أو حتى تفيء يعني ترك القتال طب كيف سيكون ترك القتال إما يرجع لطاعة الإمام أو بالهزيمة فلما حدثت الهزيمة يبقى خلاص لا يكمل يقف القتال على ذلك لأن هو جاء الآية جاء فيها الغاية لذلك وقال أيضا أمر الله أمر الله بقتالهم لا بقتلهم طبعا هذه مهمة قال قتال قتال فيه إيش غير القتل إيش فيها مدافعة وفيها أيضا إن في فرق بين قال إنما يقال قاتلوا قاتلوا لمن يقاتل ويقال المنهزم لمن يقاتل قاتلوا لمن يقاتل ويقال للمنهزم اقتلوه ايش طب ما شو قلت وكذا يقال للأسير والمسخن إذ لا مقاتل فيهما إذ هذه الصيغة مفعلة وضعا والله أعلم يعني هو لما يقول قاتلوا مفاعلة معنى المفاعلة إيش لابد يكون فيه طرفين طب لو في طرف وقف في فرق من أقول لك قاتلوا فلان بني فلان وفي فرق اقتلوا بني فلان اقتلوا يعني خشوا اقتلوهم ردوا لم يردوا توقفوا لم يتوقفوا أنا أمرت بالقتل وقاتلوا لا ده أنت لو في مدافعة ستقاتل طب ما فيش مدافعة يبقى لا تقاتل فالآية قالت إيش فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء يبقى هي الآن هنقاتل لأنها بتقاتل لكن لو قالوا اقتلوا يبقى احنا مش هنستنى نقتل يعني نقتل فيه ما لم استطعنا نقتل يبقى نقتل فيه نقتل فيه قال يعني الفيء في الثروة إما بترك القتال أو الهزيمة طيب ما هو ده معنى القتال هذا هو سنكف عنه بالضبط ولو رجع للطاعة سنكف عنه لأنه ما بقاش في قتال هو يقول يطالب هزم قتلوه لما هذا عشان كانوا الإبانة يقال بوزن اقتلوه والأسير والمسخن يقال له اقتلوه أيضا. لا هو بعد المقاتلة المقصود أولا المدافع عشان كده عشان هي يعني في طرف ولما توقف طرف لو كان قال اقتله يبقى هو بيقول أنا وإنما يقال قاتله لمن يقاتل أو يقاتل طب خلاص كده وليقال للمنهزم اقتلوه لو هو يريد أن يقتله سيقول اقتلوه وأنا ما قالش اقتلوه ويقال للمنهزم إذا عايز تقتله يبقى اقتله يبقى لازم تقتله لكن هو ما قالش اقتله وقال قاتله فقاتله يبقى ما دام يقاتل قاتل لو كان لو قال لك اقتله يبقى تقتله إذا قال اقتلوه قلت كده ويقال للأسير والمدخن يعني أيضا للأسير خلاص ما بقاش ما بيقاتلكش ولن تقتله والمدخن في الجراح الجريح أيضا لن تقتله يعني عندك ثلاث أصلا عندك أسير ومدخن وعندك ما زال في القتال يعني اللي هو الصحيح الثلاثة لو توقف أو انهزم لا تقتل عليه وفعل وضعا والله أعلم لذلك هو ذلك الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فأنت الآن تقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله إن هم قالوا طب إحنا مش هنقول يا الله بس هنقبل الجزية لن تقاتل لأنه ما قاتلكش ما قالش أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فلو كل أقتل يبقى هو لو ما قالش إلا الله تقتله برضه لكن إحنا عندنا لا هنقول نقل في الجزية لأن المسألة مقاتلة الآن توقفنا عنه لذلك حديث الصلاة إيش فيها قال الناس لو هو ما قال أجمع الناس وأحق إيش قال فيه لا قلنا مش هجيب معنا خلاص إذا جاءت في المدى حديث الصلاة تحريق بس هي مش مناسبة معنا بعيدة عني أنا طالع عن الأمر طيب هنا حتى لو قالوا بعض أهل العلم أيضا أنهم لا يجوز إحصارهم البغاء أنك تحاصرهم وتمنع عنهم الطعام والشراب حتى يموتوا إلا لو كانوا في أهل قلعة بقى وهم متحصنين بقلعة وإيش وما تستطيع تدخل القلعة إلا بأمر كهذا وقالوا أيضا لا يجوز عطق الخيول الخاصة بهم لأن دي أموال إلا إذا كانت الخيول دي سيستفيدوا منها بالقتال كل هذا يبين لك عن مسألة المال ذلك وقال هنا ولا يغنم مالهم لأنهم مسلمون ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب قلب والآيات والأخبار بذلك الكثيرة والله أعلم طيب نعم تاني يقول مش طالب مسلمين بغاء بس ده مش حد يطهرهم للناس ده مثلا حد لا مسلمون عصاه ماتوا على ذلك لكن هم يغسلوا ويكفنوا ويدفنوا في دار المسلمين لكن ماتوا على المعصية صلى الله عليه المسلمين صلى الله عليه لكن هم لم يكفروا وده اللي فعل سيدنا علي معهم هو طبعا هو هنا ما تكلم سبحان الله زي ما قلت الكلام بس في مسألة كان لازم وطبعا كان لابد يتكلم عن مسألة الإمام ماذا يفعل معهم بس هو ما تكلم حقيقة معهم بعد أسرهم يعني نعم لا مش بعد أسرهم نعم هذه ما تكلم فيها حقيقة تظنت ما يتكلم فيها لكن هو طبعا من القتال كيفية القتال انه ايضا يعني انه قال الامام لابد ان يكون حكيما فطيما فلا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا ثقة أيضا حكيما ذو علم يناظرهم ويرفع عنهم التأويل أولا وهذا حتى فعله سيدنا أبو بكر أولا مع قتال مليع الزكاة وفعله طبعا أصرح ما يكون سيدنا علي مع الخوارج لما أرسل ابن عباس وجلس يناظرهم فرجع بثلث تقريبا رجع بثلث القوم يعني فيهم أهل النهروان رجع بكثير يعني بثلث تقريبا قالوا نظروا وفند لهم الشبهات لما قالوا حتى ما ندخل بس في المسألة أنها تحتاج للكتب في العقيدة أكثر منها في الفقه يعني لكنه تكلم معهم ورجع وهذه من لابد كيفية أن الإمام قبل أن يقاتل البغاء أن يرسل لهم هذا ويتكلم معهم يرفع عنهم التأويل قبل أن يقاتلوا. إن أصروا نصحهم، وإن أصروا بعد ذلك أعلمهم بأن القتال أمرا من الله عز وجل للولي الأمر اللي يقاتلهم حتى يردهم حتى يفيئوا يعني إلى أمر الله عز وجل. إن طلبوا من الإمام أن يمهلهم يعني فترة يفكروا ويعني بمجال الأمر، هنا الإمام يجتهد، لو لا أن من المصلحة أن يمهلهم ويظن خيرا ممكن يمهلهم، لو رأى أنه لو أمهلهم قد يتقوون أو يأتون بمدد أو كان فهو لا يمهلهم ويدخل عليهم حتى يعني هذه لا ترجع لاجتهاد الإمام ومصلحة الإمام. هذه المسألة مش شغلة تسميح هنا كده برضو يتعامل معه إزاي؟ خلاص لو انتهت المعركة الأسير هو لا يقتل، لا يقتل ولكن يحبس يعني. هو هنا قالوا، هم هنا قالوا بقى بأنهم ذلك سيدنا علي قال لهم ذلك إيش؟ من أطلق أسرهم وأخذوا أموالهم حتى معهم، لكنهم كان حريص على انتشارهم يعني توزيعهم، وهم قد توزعوا في الأول في في في, في البلاد، فله أن يطلق الأسارة ويعطيهم الأموال، وممكن يأخذ السلاح كما قلنا ويأخذ الشيء الذي قد يستعان به على القتال مرة، وأيضا حتى أحكامه في القتال كأحكام المصابرة بين المسلم والكافر، يعني المسلم يعني يقاتل اثنين فلا ينحاز ولا ينحرف عن اثنين منهما، نفس الأحكام من الآية المصابرة بسورة الأنفال أيضا من أحكام القتال. يعني طبعا تعليش كده انتهينا على ما على المهم منهم يعني اللي كان بد أن نستدركه قبل منه. حتى ندخل في فصل الردة، بسرعة. فصل في الردة، في أسئلة على الغرفة فيما سبق؟ طيب، فصل في الردة. قالوا من ارتد على الإسلام استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. طيب هذا فصل آخر فصل تتمة الكتاب الحدود. قالوا وترك الصلاة لما أتكى تكلم عن فصل الردة، والردة قال الردة في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، ومنهم قوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم. وحقيقة الردة هي من أفحش الكفر وأغلظ الكفر، وكما قالوا في الشرع هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام، الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام، ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد، وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تنحصر، فنذكر من كل نبذة من نبذة ما يعرف بها غيره. طيب هنا نقول الردة قلنا من يعني أفحش أنواع الكفر، لأنه فيه المرء يرجع بعد أن كان مسلما يعني يرجع أو يرتد إلى الكفر والعياذ بالله، وحكمه محبط للعمل، لكن بإيش؟ بقيد. ما هو القيد؟ المذهب عندنا المسألة هذه مهمة تحفظوها، خلافا للحنابلة قلنا حكمه محبط بالعمل بقيد. إن اتصل الموت بالردة، إن اتصلت الردة بالموت أو اتصل الموت بالردة، اتصلت بالموت للآية، فيموت وهو كافر. هذا هو أول الآية اللي كنت حافظها، إنما إن الذين كفروا ولا سوى تغيير ولا الذين لا حاضر ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. جاء هنا في آية أخرى فيموت حبطت الأعمال مطلقة، قيدناه هنا من الآية الثانية ويموت وهو كافر، فقلنا هنا حبوط العمل مشروط بقيد أن يموت على الكفر، يموت على الردة والعياذ بالله. هنا يحبط يحبط العمل. فإن رجع الإسلام قبل موته نعم ترجع ليه فرد عمل الإسلام. بل عندنا حتى في الحديث لو تذكرتم قلنا الصحابي تعريفه إيش؟ لقد ولو تخللت نعم أحسن. هذه يضيفه بعد أهل الحديث إن بعض الصحابة ارتدوا أو حاد يعني ورجعوا فقالوا ومن لقى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك ولو تخللته ردة. إذن هنا إيش يقولون إن حكم الصحبة لا لا لا لا يرتفع معهم لو ارتد ورجع ثاني نعوذ بالله من ذلك. طيب لكن نقول هو هنا قال في الشرع الرجوع يعني الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام. قطع الإسلام بالردة قطع الإسلام يعني هو مسلم الآن أنت مسلم نعوذ بالله من ذلك. يعني واحد مسلم قطع إسلامه يعني إيش قطع؟ قال اعتقد كفرا أو قال كفرا أو فعل كفرا يبقى قطع إسلامه. قطع الإسلام هذا المقصود به لأنه قاله قطع الإسلام يحصل ترى بالقول أو بالفعل وترى بالاعتقاد. لكن عندنا تعريف آخر فقهي عند الشافعي قال إيش؟ وأنا أسألكم عشان نشوف بقى إحنا هتجيبوها لي منين. تعريف الشافعي قال في الردة شرعا إيش هي؟ قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام. قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمور بنية كفر أو فعلة كفر أو كفر أو قول كفر. سيبك من الزيادة. هو تعريفه هنا إيش؟ هو قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام. ليش قال قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام؟ ثم زاد قال ويحصل قطعه بأمور بنية كفر أو فعل كفر أو قول كفر سواء قالوا استهزاء أم اعتقادا أم عنادا. ده مجمل كده المسألة الباب كله. تاني قطع من يصح طلاقه قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام. عشان أنا وقفت بس أصبت يعني قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام ماشي بقول يحصل قطع بأمور بنية كفر أو قول كفر أو إيش أو فعل كفر سواء قاله استهزاء أم اعتقادا أم عنادا. لكن ليش قال قطع من يصح طلاقه يا فقهاء المذهب؟ السنة الأولى المجتمع فإما رواية إما أولادنا مصران ممكن على المذهب اللي درسه معنا لسه بعيد. انت قطع من يصح طلاقه انت قال قطع من يصح طلاقه. إذا قطع من لا يصح طلاقه كيف تعتبر ردة؟ نبحث لأن من لا يصح طلاقه. أيوة هو قيد الذي يصح طلاقه هو اللي يصح القطع منه الردة يكون ردة يعني تكون. من الذي يصح طلاقه ومن الذي لا يصح طلاقه؟ الصبي يصح طلاقه؟ إذن الصبي لو أتى بردة بقول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفر لا يكون مرتدا. هذه واحد. المجنون لا يصح طلاقه فأصلا لا يصح إيش يصح ردته لأنه هو ليس عنده عقل. جميل إيش ثاني؟ لا انتظر ده هو التعريف ده محطوط للسكران في المذهب عندنا. يعني هو التعريف ده يعني مشكلته ان هو محطوط عندنا لان السكران عندنا في المذهب في الماء في الماء في المذهب يصح طلاقه وبالتالي عندهم السكران لو قال قول كفر يصح ردته. لكن هذا ليس بالصحيح لان هو الصحيح في ذلك ما ورد عن حمزه رضي الله عنه ورده لما سكر ونحر ناقة علي رضي الله عنه اللي كانت مهر لفاطمة فقال ما انتم نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولته التي هي فيها كفر. فلما يسم رأى أن يقول إن ما أنتم إلا عبيد أبائي هذه قولة أكفر بها. لكنه لما علم أنه شرب الخمر خلى تركه. طبعا سيدنا علي كان بكى ساعتها من ذاك النهر يعني هو نحره النقر. فنقول لا صحيح أن طلاق السكران ناقة. لكن هو هنا قال من يصح طلاقه ليش؟ عشان يلزمك بأن الصبي ليست له ردة المجنون ليست له ردة ما زال لسه معكم. أحسنت الله بارك فيك. احسنت المكروه المكره المكره يعني الا بالعكس المكره في اصل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ماذا قلت يا عمار؟ ماذا تجد قلبك يا عمار؟ قال اجد عامل بالايمان. قال وفان عادوا فعد. ولانه هنا كان مكره على القول في الرساله وكفر فقالوا خرج المكره. يبقى وايضا المكره لا صح طلاق. لو جبت سكين على رقبته وقول له طلق زوج امراتك الان فطلق وهو في حاله الاكراه لا صح هذا الطلاق. يبقى لذلك هو قال قطع من يصح طلاقه استمرار الاسلام. فاخرجنا هنا خلاص الصبي والمجنون وقلنا ان عدم التكليف والمكره كما قلنا دخل السكران المتعدي عندنا لذلك لانه تصح ردته عندنا كالطلاق وسائل التصرفات. وهذا فيه نظر قلت لان لا يصح والله اعلم بذلك والمثل. طيب قلنا عنادا هذا القول ده شيخ هو السكران خارج المذهب ليس المعتمد. المعتمد طلاق السكران يصح ورده السكران تصح لكن بعض المحققين في المذهب قالوا به يعني وليس لكن ليس المعتمد تحت يقع يعني السكران لو طلق يقع طلاقه عندنا انه قال هو متعدي بنفسه سكري لو يعني يقصد فقالوا يعاتب يعني يعني يعذب بذلك. والصحيح انه هو ليس له عقل فسكره يحاسب عليه يكون اثما وايش ولكن لا يقع فيه. مع اننا احنا نفرق في قاعده مهمه جدا مطلق انها يقتضي الفساد وهذه ان شاء الله غدا هيكون فيها درس التقارير الاصوليه فنفرق بين الخارج عن الامر وهذا خارج عن مساله يعني وقوع الفعل انه هو غايب العقل فيه. المهم حتى لا ندخل في هذه المساله. طب نرجع لباقي التعريف. قال ايش؟ استهزاء وعنادا واعتقادا. استهزاء استحضروا معايا كده ها فهاتوا الايه الاولى افبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ايمان. يبقى الاستهزاء كفر. فلو استهزا بالدين والعمدا وال ما هو الاستهزاء لابد يكون عبد مفيش حد مستهزئ كيف الاستهزاء بالدين لا يكون في جهل كيف يكون في جهل يعني لو قال كلمة لا يعلم انها استهزاء ده امر اخر لكن الاستهزاء بالدين ليس فيه جهلا مش عارف استهزاء الناس بيعمل مثلا ما هو يعرف الحكم ام لا لكن ما دام يعلم ان هذا من الدين واستهزأ به فوقع في الاستهزاء. هم أصلا كانوا بيتكلموا على القراء لكن إلماذا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نخوض ونلعب لكن هم كانوا يستهزئون. طب هذا إيش فيه إيه فيه طيب ماشي خدتوا ولا لسه؟ طيب يبقى هذا كان إيش قلنا قلنا الاستهزاء وسائل الاعتقاد والعناد. طيب هو سيأتي الآن شرعا قطع من يصح طلاقه واستمرار الإسلام. قال بقى ويحصل يعني هذا التعريف أصلت يحصل ذلك أيش القطع إما بالنية باعتقاد أو بالقول أو بالفعل. هو سيسرد لنا الآن بعض الأقوال والأفعال والنوايا وسيشير في الكلام عشان تستحضروا بس معي عشان ما نقفش كتير ان سيشير الى الرافعي سينقل الكلام للاحناف في الرده وهو يرى المذهب والنووي سيبين انه ليس رده حتى تكونوا معنا. هو الان سياتي بحالات للقول الذي فيه رده والفعل الذي فيه رده والاعتقاد الذي فيه رده. طيب فاما القول فقال فكما اذا قال شخص عن عدوه لو كان ربي ما عبدته فانه يكفر وكذا لو قال لو كان نبيا ما امنت به او قال عن ولده او زوجتي هو احب الي من الله او من رسوله وكذا لو قال مريض بعد ان شفي لقيت في مرض هذا ما لو قتلت ابا بكر وعمر لم استوجب فانه يكفر. وذهب طائفه من العلماء الى ان يتحتم قتله لانه يتضمن قوله نسبه الله تعالى الى الجود. وقضيه هذا التعليل ان يلتحق بهذه الصوره ما في معناها لأجل تضمن هذه النسبة عافانا الله تعالى من ذلك. هو الأول طبعا قال لو كان نبيا ما أمنت به يعني هو كأنه سيكذب أي نبي يأتي وهذا كفر. ولو قال لو كان ربي ما عبدته يعني كأنه أيضا هذا إنه ينفي عبادة الله عز وجل، وهذا كفر أيضا. ولو قال أن ولده وزوجته أحب إلى الله من إليه من الله ومن رسوله، قال يقولون هذا كفر. وكذا لو قال مريض بعد أن شفي لقيت في مرض ما لو قتلت أبو بكر وعمر لما استوجبه، هنا يعني لما استوجبه يعني يريد أن يقول أنا لا استوجب عليه القصاص، كأنه سيستحل القتل، ولذلك كفروا باستحلال القتل من هذا الباب. هنا لأنه قال وفيه إيش وأيضا قال وفيه أيضا أنه فيها نسبة الجور إلى الله عز وجل لما قال، يعني كأنه يرى أنه قد ظلم، وهذا طبعا يعني لا شك بأن هذا كفر أيضا. يعني هو قال أنه مرض مرض شديد، فقال لما قال أنه مرض إيش بعد لقيت في مرضي هذا، يعني من شدة ما لقى في المرض قال لو قتلت بسببه أبو بكر وعمر لا يعني يكون على قصص، كأنه يرى بأنه يعني أكسدنت إن أنا لو قتلت أبو بكر وعمر الجزاء اللي أنا العقاب اللي أخده مرضي أشد مني. قال لم أستوجبه، قال لم أستوجبه، يعني العقاب اللي أخذته المرض ده أشد من العقاب لو قتلت أبو بكر وعمر. طيب يعني انا ما تلاحظها لي، لكن ممكن كلامك يقول له محل من النظر، هي المساله كلها هي ترجع لانه قوله هذا يبين نسبه الجور والظلم الى الله عز وجل، فكانه يرى ان الله قد ظلمه في ذلك، فهو هذا الكفر من هذا الباب حتى لا ندخل الاشكال فيها، لانها تاتي بعض الاشياء تحتمل معاني اصاله. وهي قال المحب الطبريه الاظهر انه ياخذ كلمه ما عندي محل خلاف هو اصاله، بس هو ياتي بصور هنا. طيب وكذا لو ادعى انه احنا مش المهم عندنا على فكره هنفصل الاول اقوال، لان المهم المساله دي هترجع في العقيده وهترجع لامور بقى فيها قاطعه معلوم من الدين بالضروره اقول فيها تحتاج لبيان شبهه لرفع شبهه وبيان حجه ولغير ذلك، لكن هو يريد ان يبين ان في انواع متفق عليها بين اهل العلم في الاقوال والافعال وفي الاعتقادات، في احيانا طبعا فيها خلاف. قال هنا ايضا وكذا لو ادعى انه اوحي اليه وإن لم يدعي النبوة، يعني بيقول إنه بيوحى لي، طبعا تعملوا بقى في كل الأولياء اللي بيقولوا إنه بيجينا الوحي. أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعاني في طفور العين فهو كفر بالإجماع. ويقول لك في ناس بعض الأولياء يقول لك أنا بيعمل كده ويرجع تاني ويعاش معاه. ومثل هذا وأشباهه كما يقول زنادقة المتصوف قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم. أبله منهم من اعتقدهم، ولو سب نبيا من الأنبياء واستخف به فإنه يكفر بالإجماع. من صور الاستهزاء ما يصدر من بعض الظلمة عند ضربهم فيستغيث المضروب بسيد الأولين والآخرين، ونحن لا نقول بالاستغاثة لكن هو يراها وهي غير صائبة، فيقول خلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلصك ونحو ذلك. لو ما قالوا مش في الرسول، بعضهم قال في الرب وأعوذ بالله من ذلك، فهذا كفر مبين. ولو قال شخص أنا نبي وقال آخر صدقة كفر الاثنين كفر. ولو قال المسلم يا كافر بلا تأويل، وهذه هي الحديث بقى، يعني هو لو قال فينا سلم إن قال أحدكم لأخيه كافر فقد باء بأحدهم، لكن هي المسألة تحتاج للضبط وتحرير، بس النزاع لأن البعض لا يفهم الحديث، لو كان بتأويل فلا يبوء، ولو كان بتأويل واجتهد فيه وأخطأ فلا يرجع عليه، لكن هنا حياء لو جهل ساعة كده في الشارع شيء مثلا لو واحد لا يقولوا في الشارع أنا بصوتش كفر أكبر، هو بقى فيه كلمة دارجة الآن عن النزاع يا كافر ولا يقصد فيه كفر الخروج من الإسلام، ويقصد به كفر يعني من جبروتك ومن ظلمك ومن مش عارف جحودك، هذه اصبحت موجوده عند البعض. ده بقى بيطلعوا في الاعلام بيقولوها بعضهم، ولا يقصد بها يعني بعضهم يقصد بها هنحملها بقى على ما يقصده العوام الان، لكن هو لا يقصد بها طبعا، لكن احنا بنتكلم العموم النص طبعا. لو قال يا مسلم بلا تاويل نقول يعني ايه ان في كفران العشير، طبعا هذا مساله اخرى، لكن هنا لو كان بتاويل وحتى التاويل اخطا فيه فلا يرتد عليه، هذه مسألة مهمة، أن البعض طبعا يفسرها غلط. بعض الناس تطلع وتقول مثلا في مسألة معينة اجتهاد عالم يقول فيكفر أحد قال قولة كفرية أو فعل فعل كفرية، وبعض الناس مش فاهمة حاجة طب ده اجتهد وعالم وعنده بعض الشبهات أو الأدلة يعني سواء أصاب أو أخطأ فهو عنده الآن ذاك. وأنا ألخصها لك إيش؟ قال بلا تأويل. لكن لو قال له كده بلا تأويل واحد جاهل ما فهمش فيه حاجة في الدين وطلع يكفر كده من اللي بيعملوه ويقصد به التكفير هو دخل في الحديث. لذلك أهل الجماعة التكفير والسد ده هم نفسهم لا يكفرون وهم مش موجودين دلوقتي عموما الحمد لله. مثلا يعني انا مش فاهم القصه دي اصلا. هو يعني زي الخوارج بيكفروا بالمعصيه وكلام زي كده. هم نفسهم بيقولوا على بعض المسلمين انهم كفار بس هم نفسهم ما يكفروش ان هم بيقولوا ده تأويل. اذا كان عنده بقى تأويل او شيء وحتى لو بس لابد يكون ما يبقاش عامي مقلد ليس له ذلك. اللي يقول الكلام هذا يكون من اهل العلم. هذا لا يتقدم في هذه المساله يعني بالجاهل ابدا، ولو تقدم بدون علم وهو جاهل وسيسال عن ذلك. لأن هذه مسألة ليست للعوام ولا الخواص المقلدة، هذه للراسخين من العلم أن يتجرب في هذه المسألة. فلذلك المسألة ليست هينة. هو لو تجرب وقال هذا الكلام وليس من أهل الاختصاص فهو سيدخل في الحديث، لأنه ليس هذا باب أصالة أن يتجرب فيه، وهو لازم يسد الباب. كلامي كله كما قال هنا الشيخ قال بلا تأويل. لو في تأويل والتأويل لا يكون إلا من أهل العلم. هم أصلا أحبس خلق الله عز وجل. رافض تأويل إيه ده؟ هم ما عندهم شيء. أيوه طيب ده ما فيش فيها هذا خلاف من العلماء في المسألة من العلماء والعموات. لو سمى الإسلام كفرا وهذا اللفظ كثير يصدر من الترك فليتفطن لذلك. ولو قال إن مات ابني تهوت أو تنصرت كفر في الحال. هل المسألة قال لو مات ابني تهوت أو تنصرت كفر في الحال، ولو سأله كافر ضد الإسلام أن يلقنه هذه كلمة التوحيد فأشار عليه أن يثبت يعني خليك زي ما أنت دلوقتي يبقى راضي بالكفر هذا كفر. لا يتثبت مش فيها أنت ثبت صح زين يعني نفس المعنى ماشي. هي واحدة المهم أنه هو أرجأه ولم يعني رضي له بالكفر فكانه كفر. وقال وإن لم يلقنه التوحيد كفر كذا وإن لم يلقنه التوحيد كفر الله المستعان. ولو أشار على مسلم أن يكفر كفر. ولو قيل له قلم أظافرك أو قص شواربك فإنه سنة فقال لا أفعل وإن كان سنة كفر. هذا طبعا تحتاج لقال رفيع عن أصحاب أبي حنيفة وتابعهم وقال إنه المختار أنه لا يكفر إلا أن يقصد استهزاء وأنا صحيح والله أعلم. ولو تقاول شخصين فقال أحدهما لا في السنة في السنة لما قالوا قلم أظافرك أو قص شاورك. ولو تقاول شخصان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله فقال الآخر لا حول ولا قوة إلا تغني من جوع كفر. وسمع ولو سمع أذان المؤذن فقال أنه يكذب كفر. طبعا يكذب ليش في التوحيد اللي بيخوله. ولو قال لا أخاف القيامة كفر. ولو ابتلي بمصائب فقال أخذ مالي وولدي وكذا وكذا وماذا يفعله أيضا وما بقي ما يفعل كفر كفر. ولو ضرب غلامه وولده فقال له شخص ألست بمسلم فقال لا متعمدا كفر. ولو قال له شخص يا يهودي ويا نصري فقال لبيك كفر. كما كذا نقله الشعرافي وسكت عليه وقال النووي في هذا نظر إن لم ينوي شيئا والله أعلم. هذه طبعا مهمة لأن بعض في مسألة أخرى متكررة جدا لما يجي واحد يحلف هو بيقول عن نفسه إن ما كانش ده حصل هو يكون يهودي أو نصارى. يعني ساعات يحلف يقول يقول والله لو ما كانش ده حصل اللي أنا قلته أو ما كانش هيحصل أكون يكون هو كذا وكذا. هل هو يكفر بذلك الصحيح ولا لا؟ إنه لا يقصد إنه يرتضي أن يكون يهودي أو نصارى ويقصد يبالغ في القسم على أنه أن هذا لا يمكن أن يكون وإلا سيكون هو يهودي ونصراني. فالصحيح أنه هو هنا يعني لم يرتضي أن يكون يهودي ونصراني بخلاف هذا الكلام. لكن لو ارتضى طبعا هيكون كفرا. لكن هو يريد أن يبين أن من غلظة الحلف له بأنه لا يمكن أن يرضى بذلك أو يكون ذلك حدث وإلا هو يكون كذلك ليس معناه راضي أنه سيكون كذلك. حلف على الإسلام طب نضبط النص عشان انا فاكره الحديث، بس لو كان قصدا استنى بس، لا لا هو لو كان قصدا ذلك النيه ان هو يقصد ان هذا حلف على مية غير، نعم هذا هذا خلاص، وهو ده اللي قاله هنا النووي ان لم ينوي شيئا. فالمساله ذاك انا قلت لما قال ذلك في القسم هو لم ينوي، لا يريد ان يكون يهوديا ولا نصرانيا حدث ذلك، لكن هو يريد ان يقول ان هذا من الغلظ من تغليظ اليمين حتى لا يقول ذلك، لكن لو نوى خلاص يبقى راضي. ولو قال معلم الصبيان ان اليهود خير من المسلمين بكثير، وللاسف هذا الكلام بيقوله بعض الناس بس مع النصارى، لكن هي المساله طبعا فيها تفصيل كما سياتي معكم، لان النووي لم يتركها هكذا، قال لانهم يقضون حقوق معلم الصبيان كفرة، وهذا الكلام ليس بصحيح ليس بكفر، كذا نقله الرافعي عن اصحاب ابي حنيفه رضي الله عنه وسكت عليه الرافعي، لكن تبعه النووي قلت وهذا اللفظ كثير الوقوع من الصناعيه والمتعيشه، وفي هم اصحاب الصنايع والذين يعيشون المتعيشين هم اصحاب العمال وكذلك، وفي التكفير في ذلك نظر ظاهر في اخراج مسلم عن دينه، انظر هذا الكلام المتين من الامام النووي، اخراج مسلم عن دينه بلفظه لها محمل صحيح لا سيما عند القرينه الداله على ان المراد ان معامله هذا اجود من معامله هذا، لا سيما اذا صرح بان هذا مراده او وقع في لفظ صريح كالمساله المنقوله والله اعلم. كلام متين جدا من النووي، ولك التدقيق في المساله لان المساله ليست كذا ولا تصرف، لا لا لا هو تبعه النووي وبعدين منطق وبعدين قال قلت وهذا اللفظ كثير الوقوع من الصناعيه والمتعيشه، قلت وهذا الامام طيب ماشي، ما المهم من الامام ايضا لا هو شيخ عندنا منطق هو كيف قلت عندنا قلت الإمام الحسين يجيب لحظة طيب هو سكت الإمام النووي على كما هو ما جابش نقل النووي هو ما نقلش النووي طيب هو تبعه النووي على السكوت المهم أن الكلام حتى هذا منضبط جدا لأنه ليس فيه كفر حقيقة، هو بيتكلم عن المعاملة، وهذه بعض الناس يقول لك توصل النصارى تشتري منهم يتعاملوا معك بصدق ويصدقوك ويدوك سعر أقل ويحاولوا يكسبوك، وهذه طبعا يعني ايش الاولى اللي يتكلم فيها اصلا، ان مهما كان حتى لو قالوا معاك كذلك هم يفعلون ليش لتجارتهم وبعدين ياخدوا فلوس منك، لكن يعني لا طبعا لا معناه ان احنا نروح لها يعني اقرار يعني ونغش واحنا نعلم ذلك، لا يكون المره غير يعني، لكنه اصلا المساله لا داعي لذلك اصلا. ماشي احنا كده غلطه ان احمله وكان بيفصل غير صحيح، لا ده لها محمل صحيح، ده الكلام لابد ان تقول لي ان لو مساله لفظ لها محمل صحيح تحمل على المحمل الصحيح ولا تكفره، وهو ده اللي بيقوله. طيب لذلك هي عندكم غلط غير صحيح، هي الصح بلفظه لها محمل صحيح لا سيما عند القرينه الداله على ان المراد ان معامله هذا اجود من هذا، بس فقط المعامله وليس المقصود بالدين، وبتكلم عن معامله فضبطوها عندكم. ولو عطس السلطان أو نحوه من الجبابرة فقال رجل يرحمك الله، فقال آخر لا تقل للسلطان هذا كفر، نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقره، وقال النووي إنه لا يكفر بمجرد هذا. كانوا السلطان يعلو عن ذلك، والثاني يقول هكفر الثاني مش عايز ربنا يرحمه يقول له تصرح ممكن تقول له شغالين في النهار في الفيسبوك على طول بقى مع الناس اللي هما ايه بيموت الراجل من هنا ويقعد يقول ايه يدعو علينا ربنا ما يرحموش، اللي كنا بنقول له فيه التعدي بالدعاء. انا لا يريد ان ربنا يرحمه تقل على رجل وقت او انه ما استهلاش انه مثلا يصنع مش مسلم او كده، لا لا لا وكان مش مسلم لا ده موضوع تاني، لكن هو بيتكلم خلاص انه هو مفهوم ايه لا يرى اسلامه مثلا، ده بقى تفكير منك انت، احنا بقى دي بنتكلم في الظاهر ده انه هو علوه يعني السلطان انت ما تقولهوش رحمك الله يعني هو اكبر من كده اكبر من انك تقول ما هو انا فهمتها كذلك حقيقة، لكن هي نعم حتى هو قال او نحن من الجبابرة حتى عندكم بالضبط كده، لا بس هو ممكن تحتمل نحو من الجبابرة ايضا انه لا يريد ان يرحمون. يعني انا واصل الامام هنا حتى كمان في مع السلطان يعني عنده مشكله معاه زماني يعني. فهو يعني فهي تحتمل عموما اما نقول بقى ان هو يراد ان ينزهه عن الرحمه، هذا طبعا يكون يعني رفع مقام الالهيه، او ان هو يقول يعني منعه أنا منع الرحمه له، لكن منع الرحمه له تعدي وليس تصل للكفر والله اعلم. لذلك قال النووي لا يكفر بمجرد هذا. هذا القول الحمد لله ما يصحش ان انت تقاضي به سلطان، هذا او تقاضي به عوام الناس. ده اللي احنا بنقوله. طيب ما هو هي ده من اللي احنا بنقوله برضه قريبا غير اللي هو بيقوله. عموما هو قال النووي لا يكفر بمجرد هو نقل الرافعي عن اصحاب حنيفه هذا الاول، يعني حتى هو نقل ان هو بياتي بنقلات الرافعي عن ابي اصحاب حنيفه وسكوت الرافعي عليه. لا سكوت الرافعي اصلا، لان الرافعي اللي ناقل في الاصل، وبعدين النووي بعضها سكت وبعضها قال فيه نظر او فصل. سكوت يعني ما وصفت. لا هو ما تعتبر ذلك ممكن ما قال سكوت الرافعي عنه، يعني ممكن يكون سكت موافق وممكن يكون سكت انه ما عنده فيها تفصيل فما تستطيع انك تنسبها. ولو قيل لرجل ما الايمان قال لا ادري كفر كذا نقل الرافعي عن صاحب حنيفه واقرهم. هنا بشوف ايه اقرهم قبل كده، ما في حاجات قال ما اقرهمش وفي حاجات قال سكت، فالكلمه تفرق يعني هناك فارق. وتبعه النووي قلت هذه المساله واشباه كثيره الوقوع في التكفير بذلك النظر لا يخفى. ولو قال مسلم سلبه الله الايمان هل يكفر؟ او قال لكافر لا رزقه الله الايمان، قال القاضي حسين عن بعض الاصحاب في مساله سلب الايمان انه يكفر لانه رضي بالكفر، والجمهور لا يكفر لانه دعا بتشديد الامر عليه والعقوبه به لا رضا بالكفر. شفت التفريق هنا، اما ان هو تشديد العقوبه عليه ولا تعدي، واما لو كان رضي له الكفر هيكون فيه اشكال. واما الكفر هذا كله كلام القول بالفعل، واما الكفر بالفعل شوف كالسجود للصنم والشمس والقمر والقاء المصحف القذرات والسحر الذي فيه عباده الشمس وكذا ذبح الاصنام والسخرياء باسم الله باسم من اسماء الله تعالى او بامره او وعيده او قراءه القران على ضرب الدف اللي بيغنوا بعد الدف. مش عندنا في أصل نقل فيها كلام في الفقهاء في المسألة، بعضهم قال إن هي من الكبائر وبعضهم قال إن هي من الكفر استهزاء. طب الدف على قراءة القرآن. يقرأ القرآن على الدف. كذا لو كان يتعاطى الخمر والزنا ويقدم اسم الله تعالى استحلافا به زي ما بيحصل في بعض الاماكن والافلام، لما تقدم يفعل المعصيه ويسمي الله يجي يسرق يقول نستعين بالله ربنا وفقنا في السرقه اعوذ بالله من ذلك ابرا الى الله، لكن هذا تعليما ان شاء الله يوفق. فانه يكفر ونقل الرافعي عن صاحب حنيفه انه لو شد، احنا طبعا ما قمناش كده بالكفر، احنا بنتكلم هنا الان في الاشياء، في حاجات فيها نص صريح في حاجات كلافيه لابد يضبط فيها القول والنية نقرأ، يعني ليس كل هذا وافقا، حتى هو النووي يرد أشياء، لكن بتكلم طبعا دي من المسائل التي قد لو زار فيها الاستخفاف وهو ما قالهاش استخفاف، لو قالها استهزاء بعض الناس يفعلوا المعصية بيقول بسم الله كده من باب الاستهزاء، هو حقا يقولها كده ويعلم انه بيقولها يعني كده، وفي واحد بيقولها فاهم انه هيوفق في السرقة يعني توفيق حقيقة وانه هو يعني ده عمل، زي ما هي بتعمل المعصية وبتقول ربنا وفقني في العمل في العمل الفيلم السينمائي او أو بكذا أو بتشتغل راقصة وهي شايفة إن ده توفيق إنها بتسعد الناس، ده جهل عجيب سبحان الله، يعني قلوب وعيون طمست لطريقة إن هي بتظن الباطل إنه شايفاه حق وإنها تؤجر عليه. الجمهور بقى ومعبودة التمويل والكلام ده. وبترى إن هي بتدخل السرور على الناس فهي لها أجر، لذلك هذا لعلمك لابد حقا صدقني هذه الناس تنظر لهم بعين يعني مساكين، والله هذول مساكين. خاصة في ناس بيفهموهم ان هذا ان هذا يعني فيه اجر لهم اصلا، وطبعا العقل لابد ان الانسان له عقل وان في امور صريحه، انا بتكلم عن المعاصي مش عن المسائل الاعتقاديه، لكن هؤلاء لما تنظر تحس ان دولت يعني هتنظر طبعا بعين الشفقه وبعين الكره والبغض فيما يفعلونه، لكن تشعر ان هؤلاء يعني لكن في منهم لما بيظهر في ناس بقى منهم بتظهر الكره لما يروا الناس تتوب وعلى هذا الامر فيظهرون بقى هم ايش المعدن اللي في داخلي، وفي ناس منهم بتبقى جاهله فتقول لك الله اهو يعني خلاص ما يتكلمون، في ناس لا متاثر عندهم الفكر يظهر لك لما يروا بقى أصحاب المعاصي تابوا وهم لا يعجبهم هذا، فيبتدوا يخرجوا يتكلموا. اعرف ان دولت بقى مش من الجهل، ده عنده المسألة اعتقادا، هو يرى ويدافع عن هذا الباطل ويرى ان انت الان كده ايه، مش مثلا يقول طب المسألة كده او كده ما فيش فيها مشكلة فنرضى كل واحد يعمل اللي عايز يعمله، لا فهذه اشكال. بس عشان هو احنا برضه مفصلين، بس هو بينقل عنهم هذه المساله يعني فيها شده عندهم فيها، وانه لو شد الزنار على وسطه تفينا. طيب او قال ونقل رفيع صاحب حنيفه انه لو شد الزنار فعندي بالضم الزنار على حسب على وسطه كفر، وطبعا هذه فيها نظر ايضا. قال واختلف لا الزنار اللي هو اللي بيسول غلس دي هم النصارى بيحطوه على وسطهم كده، اللي هم الرهبان والقساسين بعضهم وبعضهم اللي بيشتغلوا في التأديرة، يعني هو علامة من علامات بس علامة عبودية يعني عندهم في اللباس. وهي ما نشوفها لأنه هو قال لا طبعا يفيها طبعا بعضهم قال ذلك على كفرة. وقال واختلفوا في من وضع قلنسوة المجوس على رأسه وصحيح أنه يكفر ولو شد على وسطي. ما هو من الذي قال الشافعي لما قيل له تقول قال رأيتني خرجت من وضعت على خرجت من خمارة أو وضعت على صدري أو وضعت على لبست السنارة ما لي لأقول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري واحد قال له الشافعي ما أدري أمان اللي قال له كان يسأله على السنة فأراد أن يسأله والسنة ثابتة فقال وما لي لا أقول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تراني لبست نعم تقريبا فيما أذكر الآن حقيقة. والصين ويكفر شد على وسطيه حبلا فسئل عنه فقال هذا زنار فالأكثر عن أنه يكفر. وسكت الرفيع على ذلك وقال إنه الصواب أنه لا يكفر إذا لم تكن له إذا لم يكن له نية. وما ذكره النووي ذكره الرفيع في أول الجنايات في الطرف الرابع ما حصله موافقة النووي، وإن لبس زي الكفار بمجرده لا يكون ردة. ونقل رفيع عن أصحاب الحنيفة أن الفاسق إذا سقى ولده خمرا فنثر أقرباؤه بالدراهم والدنانير فإنهم يكفرون. وسكت الرفيع عليه وقال النووي الصواب أنهم لا يكفرون، ولو فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيه من الزنانير وغيرها فإنه يكفر. ولو صلى شخص بغير وضوء هنا طيب هذه طبعا لو علم أنه يسجد للصليب فكفر، ولو مشي أراد أن يمشي للعيد يعني يتعبد يعني هو لابس مشي للكنيسة مع الأهل بزيهم هنا يعني كأنه لابس زيهم وسار في الطريق يعني يقول هذا ما هذا يظهر فيه طبعا الاعتقاد هذا أيضا فيه كفر. يقولون في هذا النصارى يقبلون هذا القسيس، هل عد هذا تحت فين يعني مصروع الكنيسة؟ احتمال نعم احتمال من 7 مليون واحد جدا وفين يروح يصلي هناك صلي صلاة فين يصلي هناك صلي ايه يبقى الصلاة في الكنيسة تصح لما بس المشكلة في التماثيل والصور بس بعض الشخصيات يعني كانت خلونا في الأسئلة على مقطع بس دي ما لوش عبده معلش دي فتاوى خليها بس ما خلص الصفحتين اللي باين وبعدين اساله واحد لان في اصلا تحليل نزاع ولا بد ترى ويعني فيها في اجتهاد في المساله. خلينا في الاول اللي احنا فيه ما تقلقوش بقى عقيده النهارده خليها في القاعده عشان نخلص تراهم ولا تنين فانهم هو كانه ولا استحلال للخمر يعني هو جاب ابنه وشربوا خمر فهم فرحوا بشرب الخمر فنصروا الدراهم والدنانير فجعل ذلك كانه ان هم استحلوا شرب الخمر زي كده. وقال هنا ايش النووي هل ما قالش قال ولو صلى شخص بغير وضوء متعمدا او في ثوب النجس او لغير القبلة هل يكفر؟ قال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور لا يكفر ان لم يستحله، وهذا صحيح يعني لو استحل ذلك ان يصلي بغير وضوء او غير القبلة او ثوب النجس فهذا استحلال خلاص ما حرمه الله فيكون كفرا يعني دي ممكن ما يبقاش مستحيل ومتعمدا لا يعني ايش هو صدق يعتبر نص حل لا مش كل عمد ذا استحلال دلوقتي اسمعني بس هي دي واحد شرب الخمر وعارف ان الخمر حرام لكن هو شرب الخمر هتستحل هتقول له شرب الخمر يبقى كفرت لا انتبه ان المساله دقيقه جدا بيقع فيها كتير في فرق بين الفعل عمد والاستحلال ليس كل من فعل الفعل عمدا يكون مستحلا لكن لو اعتقد انه لا ان الثوب مش ان الثوب النجس يصلى به وان اللي يصلى لغير القبله لاي شيء من اركان الاربعه في الدنيا ده بيقولوا او ان يصلى كما قالوا نبي بغير وضوء معتقدا ذلك يتكف لا الاستحلال اه وكده كذب يبقى استحل هنا لكن لو فعل ذلك بدون استحلال هنفرق لان بعض التجاوز في ان اللي بيفعل الكبائر ده له استحلال فكفر استهزاء هنا يصلي بغير وضوء متعمدا لكنه يستهزئ هو انت هادي بقى لازم تحرر الحاله وفي بعض الصور السابقه اعتبر ان هي استهزاء في بعض اعتبر استهزاء ما هو اعتبر نشر الدرائم دي على عشان احناف على شرب الخمر كانه فرح بالمعصيه لكنه استحلال فهيعتبر ذلك لكن هو ايضا لابد ما تاخدهاش كده لابد الامر التفصيل لكن النووي في كل مره بياتي يقول فيه نظر ولابد مش عارف انت مره كل النيه مره كل لا هو ليس كل يعني مثلا قلنا في سجود للصليب ان ما فيش فيها تساله لو اتعلمت ان هو لو عالم انه سجد للصليب ما فيش فيه سؤال عن النيه لان السجود لا يكون الا لله اصلا ده لو سجد للعمود ده للعمود راح سجد للعمود هيبقى كفر لان السجود ده معلومه دي بضروره يكون الا لله فده كفر لكن انا ممكن تقول له بقى ممكن تسجد التلاوه وفقط العمود فانت سجدت هنا الان فيبقى مش العمود او تحت التمثال تحت الصليب هذه امور اخرى لكن لو قصد ان يسجد عند الصليب قصد فعله قاصدا هذا كفر معلوم الدين مفيش فيه بقى نيه لانه ما يجيش يقول انا بسجد عند الصليب بس مش بعظم الصليب ملهاش ما مخرج اصلا ثاني واما الكفر بالاعتقاد فكثير جدا من اعتقد كده من عالم حدوث الصانع واعتقد نفي ما هو ثابت الله تعالى بالاجماع او اثبت ما هو منفي عنه بالاجماع كالالوان والاتصال والانفصال كان كافرا او استحل ما هو حرام بالاجماع او حرم حلالا بالاجماع او اعتقد وجوب ما ليس بواجب كفر ده اللي بيقول اللي حرم الخبز يكفر اللي قال الخبز حرام يكفر لانه حرم ما حل الله عز وجل زي ما يحل الخمر يكفر لانه معلوم ان ده حرام من الدين بالضرورة أصلا أو نفى وجوب شيء مجمع عليه علم من الدين بالضرورة يعني ليس طبعا أي إجماع علم من الدين بالضرورة كفر كذا ذكره الرفيع والنووي هناك لكن هنا تنبيه وأن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال وكلام الرفع في كتاب الشهادات اقتضي المشهور أننا نكفرهم وتبعها النووي على ذلك إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة بشرح المهذب بتكفير المجسمة المفروض المجسمة المشبهة لو ما عندنا مشبهة طب مش احنا طبعا لو هم ساعات بيرمونا قلت لك لو يقصد بيه المجسمه المشبهه قلت هو الصواب الذي محيد عنه اذ فيه مخالفه صريح القران قاتل الله المجسمه والمعطله وهو للاسف ان في منهم ما اجراهم على مخالفه من ليس كمثله شيء والسميع البصير وفي دي الايه رد على الفرقتين والله اعلم عايز ايه؟ ملتزمون بالالوان والاتصال والانفصال مشيها لو سمحت من استحل الخمر او لحم الخنزير او الزنا او هو لم يظهر لنا حقيقه بالنسبه في هنا ظهر لنا اتكلم فيها لا هو اتكلم مثلا بس هنا في الاستغاثه بالنبي وده طبعا قلنا انه بعضهم قال به لحديث الاعمى لا حديث الاعمى الذي الذي كان به مرض وقال له اذهب فتوضا وقال انا استشفع بنبيك اللي هو الحديث بعضهم قال على ذلك يعني مع الخلاف في ثبوتي لكن اه نعم هو لم يظهر لنا في ما اذكر الان حقيقه بس الايه دي ممكن ناخدها بكل حتى الاشعار ياكلوا بيها ده هم يقولوا احنا بنقول ليس كمثله شيء لذلك ينفي النسبيه بنفي ذلك التحريف لكن انا حقيقه مش متذكر لان هو ايش يعني حتى نرجع للسيره له ما هو المعطله عنده المعتزله والجهميه وهم ضد المعتزله والجهميه صلاتهم وما لا يعتبرون هم يسمينها هم يرون انهم اهل سنه لكن هم ضد معتزله لكن هو يرمون المجسمه بالمشبهه عندنا واحيانا يرمون الشاعره يرمون اهل السنه بالتجسيم تشوف زي ما يتمنوا ذلك في اثبات اليد بقى والقدم والساق وكده يقول لك مجسمه فهي تحتمل عموما ما هو انا ذلك انا قلت هي محتاج انا اقرا سيرته انا حاجه مش متذكر الان هل هو يعني العقيدة إيش عندهم، لأن هي طبعا إما على كلامنا إحنا المجسمة هتكون المشبهة، الذين شبهوا اليد كاليد والعين كالعين، اللي إحنا نقول له المشبهة ده عندنا نحن. هم أحيانا بيطلقوا علينا كده لأن إحنا بنثبت صفات الخبرية فيقولون مجسمة، وهذا ليس بصحيح. ونستحل الخمر أو لحم الخنزير أو الزنا أو اللواط أو أن السلطان يحلل أو يحرم، ككثير من الظلمة يعتقد أن السلطان إذا غضب على أحد وأنعم على آخر من دونه من ماله أنه يحل له ذلك ويدخل على الأموال والأبضاع مستحلا له بإذن السلطان. وكذا من استحل المكوس ونحو ذلك مما هو حرام بالإجماع. وفي نظر طبعا المسألة هذه إنها ليس الإجماع حقيقة، بعضهم أبحث في مصالح معينة. والرضا بالكفر كفر، هذه مسألة أخرى طبعا، الرضا بالكفر كفر. وطبعا القاعدة عند بعض الشيء من الكفر الكافر فهو كافر، طبعا هذا في الكفر المعلوم بالضرورة. برضو بعض الناس من عدم الثقة والدقة ويقول لك من المكفر الكافر هو كافر، فيأتي هو باجتهاده فيريد أن يكفر أحد فيقول لك أنت ما كفرتوش تبقى أنت كافر، يا ابني أنت اجتهد أنت ممكن تصيب وتخطئ. هذه القاعدة في من هو كافر معلوم أصلي أو كافر من المعلوم الدين بالضرورة، كفر في شيء متفق عليه أو مجمع عليه من أهل العلم. يعني كما يأتي أحد يقول لك الآن بأن النصارى مش كفار، فتمسك له المصحف وتقول له لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ترى أيتين في وراء بعض فيهم تكفيرا، فيقول لك يرى على غير المصحف ويقول لك لا أنا ما هقول لك الآن أنت ما كفرتش الكافر ربنا كفره أنت تكفر، لأنك بترد الآيات. ربنا قال كده لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وهم يقولون ان المسيح هو اله، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وهم يقولون بالتثليث. فانت تقول له هنا ده كفر متفق عليه خلاص مجموع مجمع عليه في الكتاب صريحا، فلما تقول له ذلك ويقول لك لا تقول له لا انت كده هنا لم تكفر الكافر الذي كفره ربنا، لكن الذي يكفره العالم باجتهاد انت لسه ملزم باجتهاده. يعني ممكن انت لا ترى تكفير هذا الشخص الذي كفره باجتهاد، فليس معناك انت لما تكفره تكون انت كافر. والبعض يقع في هذه المسألة، هو يقعد يكفر الليل والنهار أو يأخذ بقول بعض العلماء ويتعصب جدا إن أنت لا تكفر مثل ما هو يكفر، وهو يرى قابلا إن أنت إزاي لم تكفر الكافر. يا ابني هو الكافر فيه نزاع ما بيننا أصلا، هو كافر تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع أم لا، حتى نقول إنه كافر ثم تلزمني بالقاعدة بعد ذلك فتقول لي ما أنا مكفر الكافر فهو كافر. أتمنى أكون فاهمين أنا بقوله. حد ما خبر ابيض لا قبل الاسلاميه بس انما اللي قبل كده طيب لا ما هو ممكن ما تجيبهاش اصلا يعني عشان محتاجه تطوير سيام مش وقتها. يعني لو واحد بيسافر وكفر طبعا احنا مش ملزمين بتكفير، لا مش ملزمين لو عالم مش واحد مش انت ليس ملزم ما دام المساله ليست من المعلوم الدين بالضروره او محل اجماع من العلماء، دي مساله اجتهاديه. لا تسمي انا اصلا مكفر فاقول عليك بالضبط، هو ما يجيش يقول لك لما يكفر الكافر فهو كافر، ليه يا حبيبي في المسائل اللي هي مجمع عليها وصريحه في القران. المشكله بقى ممكن ايه عندنا تفاوت مش مناسب زي قطعت يا شيخ، عندكم اشكال في المحادثه كلكم اتفضل. يعني ممكن يتفاوت الدرجه يعني مثلا هو عنده يقول ان ده كفر وعادي لا يعد كفر بس طيب نعم وده احنا بنقول مساله اجتهاديه، يعني ممكن هو ممكن انت لا يتبين لك الان مش بترد اجتهاده بس انت لما يظهر لك كفره فوقفت في المساله، هل انت ملزم باتباعه؟ لست ملزم باتباعه، هي دي الاشكاليه اصاله. نعم يا استاذ. لا انا مش كده، يعني حد دلوقتي كفر المكفر ايش تقصد؟ مثلا اهل العلاقه اهل الخاص طيب حسب لو قال كلمة معلوم الدين بالضرورة أنها كفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، سب الله هو كفر، بس لما يرجع تاني خلاص دي مفيش فيها خلاص، دي شيء متفق عليه بالعلماء بأن ما سب الله سب النبي سب الدين كفر، سجد لصليب سجد مش لازم سجد لأي صنم، هذا شيء متفق عليه أو شيء موجود في الآيات القرآنية، فهنا أنت هتقول في شيء إيه. لكن لو في شيء محل اجتهاد فيها تحقيق بقى شروط ودفاع موانع ولا بد من التطبيق، اجتهد عالم فاقام ذلك واصدر حكما، هل هو ملزم لغيره؟ ليس ملزم لغيره، لان مساله اجتهاديه نقول، يعني مش معناه اللي غيره ما كفروش يبقى هو كافر، اظن واضح جدا مفيش فيها شيء. وشيش ما أقوله كذلك أنه يستحق النقوص. يعني إحنا لو تجنا ده بدليل من السنة أن النقوص أو ما النقص ده هذا حرام وقال إنه ليس بحرام يكفر؟ لا لا يكفر لأنه هو في خلاف فيها أصلا. يعني حتى في حديث نفسه فيه إشكال برضه، لكن أقصد أقول إن هو وعن ذلك أنا قلت المسألة فيها نظر عند بعض العلم. ما النقص فقط يعني ما في حاجة تانية. يتكلم عن أي استحلال لشيء معلوم كفر. ده قلت لك اللي حرم الخبز كفر، لكن لو في مسألة فيها خلاف. النقص في مشكلة. فيه. يعني طبعًا بعضهم تكلم في الحديث اللي هو ثابت فيه النقص أو صاحب مكس أو كده ده، لكن هل وبعضهم قال إن المسألة ترجع، هو طبعًا المكس النقص حرام، لكن أنا أقول بعضهم قال إن على حسب المصلحة. هل الإمام أن يفرض إذا احتاج؟ يا بس أنا بحث كبير أوي، وعندنا قالوا في الآخر الصحيح إن لو كان في بيت مال مسلمين وفي إمام يطبق اللي هي الأمور دي ثم احتاج بعد ذلك ونقصت الزكاة والصدقة على ذلك فلو أن يفرض بعد ذلك هذه لو تحقق الكلام، لكن بدون أن يكون في هذا الكلام في نظرة طبعا أن المكوس محرمة صلاة. لكن هو طيب، وكان تعليق الكفر بأمر المستقبل كفر في الحال. طبعا هو ممكن لو علق الكفر على أمر المستقبل يكفر، على الأقل لو جه فلان يكون هو كذا أو لو حصل كذا يكون هو كذا فيكفر، لأنه راضي بالكفر مستقبلا فيكون كافرا في الحال. ولو قال شخص لخطيب أو واعظ أريد الإسلام فلقيني كلمة الشهادة فقال اقعد حتى أفهم، هذه مصيبة، ولقنك كفر في الحال، كأنه راضي له بالإيش؟ بالكفر. ولو تمنى شخص أنه لا يحرم مرديش وقال رجع ما هو قال له انتظر، بلوش رجع لك، قال له انتظر حتى أخو في الآن هو راضي له بوقت معين يكون فيه على الكفر. بعيد ايش؟ قسمت هو يقصد ايش؟ انا فاهم هو راضي له بالكفر لمدة دقائق معينة، لا ده هو ربي لا يقصد، لا يقصد خلاص بس بتيجي عشان ولو مات يا حبيبي، ولو مات هو في الخبز زي دي مين يتحملها؟ هو الذي يقول له اقعد حتى افرغ، بل الذي يفرغ منه ويؤجله حتى يدخل الرجل في الاسلام، ما هو معناه انه بيقول له ايه انتظر على الكفر لغايه ما خلص اللي في ايدي الحمام يصلي. انت اتفرطت له في الحمام الله يهديك، والراجل بيتكلم الخطيب على المواعظ، انت هتقعد تخترعوا لي بقى تخلوني اخرج عن المساله. هو بيقول له شخص لخطيب او واعظ اريد الاسلام فلقني، يعني راجل واقف عايز يلقنه فيقول له انتظر. يعني واحد بيفتي لواحد في مساله وجاله واحد قاعد جنبه بيقول انا عايز الشهادتين، بيقول له بس اما خلص. هو دي مش لا، ده لازم يترك ما في يده الان ويلقنه الشهاده في الحال، والا هذا يعد رضي له ايش؟ بالكفر في هذا الوقت. هي طبعا لو كان الرجل جاهل او ناسي ما يغفر له، لكن المساله لو هو جعله يا اسكت قال له انتظر فهذا طبعا مصيبه. لو قصد ذلك يبقى يكفر، لكن لو تاهت عنه جاهل ما انتبه ما اخذ يعني ما يعني ان هو ايش اللي قصده ما يريده او فيه خلاص يكون هذا معذور بذلك. لكن لو قال له اريد اسلم فقال له انتظر يبقى كانه ايش بيقول له انتظر وهو قاصد يبقى بينتظر على الكفر. يعني حصلت لسه مساله انا يعني اعلمها، يعني واحده من اللي عايزه يعني من اللي بيشتغلوا في الدعوه للاسلام، ودخلت بيعملوا اعلانات على صفحات فبيخشوا يكلموا عن الاسلام من النصارى. المراه دخلت النصرانيه والاخت كلمتها وقعدت تتكلم معها كذا كذا، البنت الست ردت كنت كبيره في السن، ردت طلبت بعض الاشياء. البنت اللي هي الاخت دي غفلت عن الشات 3 ايام، يعني انشغلت في الشغل او في امور اخرى فما ردت عليها. فرجعوا الشات بعد اسبوع المتابعه معها، رجع الشات ليها فلقيتها ما ردتش على 3 ايام، فبعد ما بيرجعوا 5 ايام او 6 ايام كده فبعتوا للشات ثاني ردوا عليهم واحد بنت الست، قالت الست توفيت من 6 ايام او فيها من 4 ايام ان شاء الله. طبعا حصل هزه كبيره جدا لان الست ماتت على الكفر. دخلت وطلبت وكانت طالبه معلومات والاخت غفلت عنها 3 ايام، مش هنقول ان هي قصده طبعا خلاص يعني شنو، لكن غفلت عنها ماتت. فما بعتوا على الشات يسالوا عنها، ردوا عليها البنت قالت لها توفي ضايق ماتت. بس انت بتستعجب ان المساله كده، هي ليش 5 ايام ماتت؟ انا قصدي ان هي لم تتعمد بها. انا مش بتكلم على تكفيرها الان، انا قلت هي انا بسيطة مستحق. انا بكلمك ان انت الان انت قلت له انتظر، احنا بنتكلم على انتظر، ان انت قصفت ان هو راجل جاي لك بيقول لك لقمني، مش بيقول لك ادعيني حد لقمني، فانت بتقول له انتظر. لو مات في اللحظه دي انت مين يا وفرع؟ ارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفر، ولا يسل ولا يسل ولا يسل اسم الايمان. والله بقى هذه عند ربها ما ندري، بس هي التلفظ بالشريعتين اصلا. ده لو ممكن بقى التفسير حد بتقوله، احنا ما نعرف طبعا الست دي اللي حصل. لا كما على الحاله دي يعني، هو يريد ان يلقنه فعلا، وهو اقتنع بالاسلام ويريد ان يلقنه يعني، ولكن لما قرر انتظر مات الرجل، هو كان من هذه المسلم يعني، بس ما تلفظ، بس لا تفضل ان انتظر يعني، لا سر فرق منه عن شهاده الاسلام، ولكن لانه يلقنه واحد لانه غير مسلم. هو كان عندنا تظاهر كافر، ولكن عند الله الله يعلم عنه. هذا نعم، لكن ظاهرا عندنا لا يغسل ولا يكفن. نعم لم لم لم ينطق بالشريعه، والله لم ينطق بالشريعه. ما استطيع ان اقول ان هو كمان ممكن يتغير الامر، لكني لا اجزم، لان الاصل عندنا في الدخول بالاسلام قولوا لا، حتى هو ربنا أكد الدخول في الإسلام بشهادتين، تلفظ بشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو طالب كده، أبو طالب كان معتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي منعه إنه قال لا لا لا يعلو اسمي رأسي. هو مش كبر على إنه رجع للآباء والأمهات، نعم، بس هو كان معتقد، لكن لم ينطق، النبي قال له قل كلمة أو حاجة كبيرة، هذه بقى تترك، لكن ظاهرا ما نستطيع نقول إنه مسلم. طيب ولو تمنى شخص أن لا يحرم الله ظلم والزنا، لا قبلها قلنا ولو تمنى شخص أن لا يحرم الله الخمر أو لا يحرم المناكحة بين الأخ والأخت لا يكفر، بخلاف ما لو تمنى أن لا يحرم الله الظلم والزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر، والضابط أنه ما كان حلالا في زمان فتمنى حله لا يكفر والله أعلم. أنا واضحة ولا أحتاج شرح؟ اللي كان حلال في أزمنة في شرع من قبلنا وحرم علينا، فمن يريد من تمنى أن يعود فلا يكفر، لأنه كان في وقت حلال، لكن الزنا والظلم والعدوان ليس حلال في أي زمان من الأزمنة، فهذا لا يتمنى أحد. لذلك قال الإمام النووي أيوة الروضة قلت أنه يعني الصواب أنه لا يكفر في مسألة التمني وما بعدها إذا لم تكن نية. تمام، يعني مسألة التمني وليست نية، هو برضه رجحها للنية في نية. نعم، لكن هو التفريق اللي قالها أيضا جيدة، يعني هو ارتكاب المحرم كبائر فرع، ارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفر، ولا يسب اسم الايمان، والفاسق اذا مات ولم يتب لا يخلد في النار، والله اعلم. اذا عرفت هذا فمن كبت ردته خلاص، هذه معروف هو مهدور الدم، لانه اتى بافحش انواع الكفر واغلظ حكمه. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه الى قوله خالدون، وهل تستحب توبته ام تجب؟ انت ما تخش احكام الفقهيه بقى عشان ايش الباب اللي في الباب، هل تستحب التوبة أم تجب؟ قولان أحدهما تستحب، قول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وصينا تجب. ماشي، ما هو ما هي تأتي الآن هي، نعم هل تستحب توبته، يعني هل الاستتاب على الوجوب مع الاستحباب؟ الذين قالوا الاستحباب وليست وجوبا قالوا لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، في أمر بالقتل كده كده سيقتل، فقالوا إذن يستحب الاستتابة وليس توجبه لأنه سيقتل، لكن هذا ليس صائب. الثاني قال بل وصينا تجب، لما روت عائشة دلعنا أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت ولا قتلت. الحديث كان فيه ضعف إيش؟ ولأن الأغلب في الردة أن تكون عن شبهة عرضت فلم يجز القتل في كشفها، فلم يجوز القتل في قبل كشفها، وهو صحيح قول الثاني حتى بعدم صحة هذا الحديث، لكنه الحديث الأول ليس معناه أن استحباب المسألة كلها من بدل دينه وثبت على الردة هو اللي يقتل، ليس هذا معناه تعرض أنه لا يستتاب، ليس هذا معناه أنه لا، ذلك الجمهور يرون بالاستتابة أصلا، يعني الحديث ليس في النزاع صريحا، من بدل دينه فاقتل هذا الحكم، لكن لم يتعرض هل يستتاب أم لا يستتاب، يعني هل يستحب أم يجب، فليس في الأهل الاستحباب أهل القول الاستحباب دليل صريح على أنه يستحب ولا يجب، لأن الأصل أن الشارع يريد عودة المرتد والكافر حتى للإسلام، لكن إن لم يعود سيقتل، فصحيح أنه هو لابد أن يستتاب، لابد أن يستتاب. ووجد رجلا مربوطا في سرعة، قال هذا القضية فأستمع الهوى، فقال أجلس، فلا أقعد، قال أجلس حتى يقتل الرجل. أيوة نعم، هذا قبل هذا الوجوب، بس هذا مش ده مش مستتبش، ده كان معلق. نعم هذا ما يرى ده سيأتي معنا الآن، بس هل القتل في الحال أم يومها الخمس أيام ستأتي؟ لا، احنا بنتكلم هنا على الوجوب، هل يستتاب وجوبا أم يستحب؟ يعني لو الإمام فر ما استتابه، لو قال بالاستحباب يبقى يستحب، لو قلنا بالوجوب يبد الإمام يستتيب. طب هنا طيب بس هذا الحديث يعني كأنه يمكن معاه يرى وجوب تقدير، يعني يرى وجوب قدم دون استتابة. طيب ما هو هذا من قول من قال باستحباب الاستتابة بعدم وجوب الاستتابة، باستحباب الاستتابة يعني قتله بدون إمهال ثلاثة أيام كما سيأتي بالقتل، لكن هل أيضا الاستتابة أو الاستتابة؟ الصحيح هو لو قلنا بالوجوب من قول الله عز وجل، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق، هو دخلوا المرتد مع إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق، فإذا ما قد سلم، فإذا هنا دلال على عموم إن المسألة إن لو رجعوا سيغفر لهم، فهنا نقول هذا يدل على من قال بالوجوب، هذا يقوي هذا القول بوجوب الاستتابة أولا. و ماشي، هذا طبعا هذا في الكفار، أفلا يتوب الله ويستغفرون ويستغفرون الله غفور رحيم. أيضا كل الكافر أصلاً ماشي، ما هو ده من بابي أولى، يعني لو قلنا بأن لو حتى ارتد ورجع، إن هو أصلاً هو قال من النظر إيش؟ قال لأنه لا يرتد إلا بشبهة عرضت له، فالأول ترفع الشبهة ثم تقيم عليه الحد، يعني هذا كما أنك في الكافر بتعرض عليه الإسلام، ثم إذا أصر في المقاتلة إما بتقتله في الجهاد او الجزيه او لو كان خلاص، يعني اذا اصر على الشبهه نختم. نعم، لكن هو احنا كلامنا ايه عشان تخش على النزاع، وجوب الاستتابه ام استحباب الاستتابه؟ الذين قالوا باستحباب قال من بدا دينه فاقتلوه، يبقى ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال ايش اقتلوه، ما ذكر مساله الاستتابه، فاذا الاستتابه الاستحباب. وقال على نهج الان كما قال الدكتور علاء الان في بعض او حذيفه تقريبا ان هو حتى قتله يعني كان في الساحر، وفي حد آخر أيضا بس ما انتظر حتى جسل حتى قتله، وهذا لا يرى وجوب بعدم وجوب الاستتابة، ووجوب الاستتابة هو الصحيح، وهو اللي صححه هنا الشيخ قال وهو صحيح أيضا القول هذا، لأن الأغلب أن تكون الرد عن شبهة فلابد أن يزاد في ذلك، لابد أن ترفع الشبهة في ذلك، ومن قوله تعالى كما قول كل الذين كفروا أن ينتهي يغفر لهم ما قد سلم. إحنا هنا قال والاستتابة هو طبعا حتى حديث آخر في مسألة القتل هو سيأتي له سبحان الله، لكن هو لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن ثلاث، السيد الزاني والنفس والتارك لدين مفارق للجماعة، التارك لدين مفارق للجماعة. طيب فين وقفنا؟ والاستتابة منك أهل الحرب فإن لا نقتلهم أو إلا بعد بلوغ الدعوة، أو حتى جاء بقياس آخر كما قلنا على الحال وإظهار المعجزة، وقيل لا يقبل إسلام الزنديق، وهذه مشكلة طبعا، الزنديق كما قالوا في الكاهن وفي الساحر لأنك لا تعلم هو رجع للحق، الزنديق طبعا هذا أشد أنواع الكفر، يعني هو يعني بالضبط كده إنه هو يبطل المنافق بس هو أشد، فقالوا طب لو رجع وقال أنا أسلم، معلوم قالوا لو كان زنديقا لا يعني خوفا من هو طبعا دي خلاف من العلماء، هنقبل إسلامه ونرجعه ويراقبه الإمام، وهذا الصحيح حقيقة، بعضهم قال يراقبه الإمام فإن بدر منه فإلا وإلا بعضهم قال لا يقبل إسلامه فيقتل، هنا قال قيل لا يقبل إسلامه وهذا تضعيف له، لكن الصحيح عندنا أنه سيقبل إسلامه لكن يتابع من قبل الإمام، والذي يخفى الكفر يخفي الكفر ويظهر الإسلام، قال رويان والعمل على هذا، وقيل إن كان من المتناهين في الخبث كدعاة الباطنية لا تقبل توبته ورجوع إلى الإسلام ويقبل من عوامهم، وقيل إن أخذ ليقتل لم تقبل توبته، يعني لو جه خلاص هيطبقوا عليه ورجع قالوا خلاص لا تقبل. كل هذا قيل على فكرة، لكن الصحيح وإن جاء ابتداء تائبا وظهرت أمارات الصدق قبلت، وقيل إن تكررت منه الردة لم تقبل توبته. والصحيح الذي نص عليه الشافعي وبه قطع العراقيون أنها تقبل توبته بكل حال. كل هذا تضعيفا عندنا في المذهب، والصحيح لا تقبل، لو رجع تقبل. كل الذين كفروا أن ينتهوا يحل لهم ما قد سلف. حتى لو خرج ورجع تاني تاب. نعم. ده اللي هنا بقى. طيب وهل يوم هل قيل نعم ويكون ثلاثا؟ هنبتدي لنا ايش؟ هتتركه اذا عرضت عليه الاستتابه. جيد؟ ثم الان طب هو هتتركه او لا تتركه؟ هو دي المساله اللي هو كان بيتكلم الدكتور على ان بعد دي مش مساله الاستتابه، مساله المده. يعني هو المسألة اللي هو بتكلم فيها مسألة إنه بعد الاستتابة يوم هل أم لا، لكن هي مش دليل على مسألة وجوب سهم الاستتابة، هي دي اللي أنا نقصده. طيب هي دي مسألة إن يوم هل أم لا يوم هل، أنت استتبته وقلنا بوجوب حتى الاستتابة، طب هو رفض تتركه ثلاثة أيام كما سيأتي أم تقتل في الحال؟ دي خلاف. لا يدل على أنه استوى. لا يدل على بالضبط على الإمهال بالضبط، وهذا ستأتي معنا، لأنه قدم رجل قيل سلفين قال وهل يوم هل، قيل نعم ويكون ثلاثا، لأنه قدم رجل على عمر رضي الله عنه من الشام فقال له هل من معرفة خبر، قال نعم، قال رجل من عندي معرفة، لا عندي معرفة خبر. يعني مغربة تكتب مغربة يعني مش عارفة. طب براحتك اطلع وانزل زي ما انت عايز مش مشاكل. قال طب مش مهم، قال نعم رجل كفر بعد اسلامه فقتلناه. فقال عمر هل حبستموه في بيت ثلاثا؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمرهم ولم أرضى إذ بلغني، اللهم إني أبرأ إليك من دمه. لا هو صحيح، هو في رواية متصل ورواية موقوف، والشافعي صحح أن في رواية متصل، ذلك قال به، قال روي عن في التأني، لا ده هو روي لا ورد ثبت عنه وروى في التأني عن عمر حديث آخر أيضا غير هذا، إن عمر كان يرى التأني في القتل، والصحيح أنه يستتاب في الحال أهو لحديث عائشة رضي الله عنها وغيره، ولأنه حد. انتبه بقى هنا، لأن هنا يرى عندنا إيش مسألة أخرى الآن، يستتاب في الحال لحديث عائشة رضي الله عنها، ولأنه حد ولم يؤخر كسائر الحدود، فإن تاب قبلت توبته. لا لا هو لسه يقولنا لا، ما هو يقولون انه يستتاب في الحال وهيقتل في الحال، هو التلاتة تعتبر استتابة، ما هو استتابته هتتركه ثلاث ايام دي من الاستتابة، او بعد الاستتابة تقتله في الحال، وده الخلاف ده خلاف دلوقتي في المدة. غير الخلاف الاول تستتيب ولا لا تستتيب. أيوه. قالوا الواجب صحيح انك تستتيب، طب هل تستتيب وتقتله لو ما رجعش في الحال، او تتركه ثلاثة ايام استتابة وتقتله بعد ذلك؟ قيل بأثر عمر نعم طيب وصينا يستتاب في الحال حديث عائشة رضي الله عنها وغيره، حديث عائشة اللي قالت فيه ايش؟ ان المرأة التي ابتدت يوم احد فامر ان تستتاب فان تابت ولا قتلت، حديث صحيح. لا اللي قلنا فيه ضعف، بس هو فيه روايات حقيقة. لماذا أعرض عن أخر عمر؟ لا ده ضعيف عندنا، وسيأتي ثاني الآن. قال ولأنه حد فلم يؤخر، يبقى أولا حديث عائشة استدلوا به، طيب ماشي أنا بتكلم على كلامهم هم الآن مش إحنا اللي بنرجح، هم استدلوا بحديث عائشة، واستدل أيضا أنه حد ولا يؤخر الحد. قال ذلك لكن فإن تاب قبلت توبته. طب يعني إن تاب ورجع ليش؟ كل الذين كفروا أن ينتهوا يغفر لما قد سلم. طيب ولقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فلو قال كف عنه وغير من الآيات والأخبار وإلا قتل. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث حديث، وإذا قتل فلا يغسل. طب خلينا هنا ما زلنا في الخلاف. الحق بقى أن المسألة مع أن هذا الذي رواه الاتحاد، لأنك القول المضاعف هو الصحيح في مسألة الستبة ثلاث أيام، لأنه يأتي من قوله تعالى في يحلفون بالله ما قد ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر وهم بما لم ينالوا. أيوة وإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتوبوا يكون خيرا لهم. فإذن عموم التوبة قالوا هنا، قالوا إذن، وهو لذلك قال الشافعي إن قبل قبلت التوبة. فنقول هنا على أن الصحيح الراجح هنا بأنه إنه يترك ثلاثا إمهالا لإمكانية العودة، استئناسا بفعل عمر، وقلنا بأنه ورد في الحديث متصلا وهو فعل خليفة راشد أصالة، وهذا لا يمنع من تطبيق الحد ولا يمنع من إقامة الحد، لكنه لعل يرجع، وهذا الذي مراد من مقاصد الشريعة. فنقول هنا بأن الصحيح هنا القول اللي هو مسألة الإمهال ثلاثة أيام لأنه لعله يعود، لأنك ما عندكش ضابط الآن. ليش بقى أقول لك ما في ضابط عندك في قتله في الحال؟ يعني الآن هو كفر هتروح له فتقول له هو عنده شبهة، هل ممكن الشبهة ترى يعني ترفع في دقائق أو في ساعة في ساعتين؟ طب أنت ألقيت عليه الشبهة وأخبرته أنه يرجع، ما المانع أنك تتركه لعله يعاود؟ طب ما الضابط تقتله متى في الحال؟ مجرد أنك تنال منه فتقتله في وقتها بعد ساعة ساعتين ثلاثة، فما عندك فيها شيء ضابط أصالة. لكن عندنا السنة لعمر رضي الله عنه بأنه اتركوه ثلاثا، فنقول العمل بالسنة أوجه، وهذا يوافق مقصد الشريعة، لأنه لعله يعود فيكون يعود إلى الإسلام مرة أخرى. هذا ما دين الله عجل به خلافا. يعني حتى ولو حد يعني كل نوع حد نتمنى حد فرض وأجل، لكن إذا لم يترك هذه الثلاثة نفسه تطيب عليه الحد. نعم هو ممكن يستدل مثلا بحديث أنيسي، أنيس أغدو إلى المرأة من اعترفت قد جمها البت، فقال الجمها البت فاعل التعقيب تدل على السرعة من يتم الحد إذا اعترفت. لأن بس نقول هنا لأن ما فيش رجوع، مع أنه هو ممكن ترجع، ممكن ترجع كما كان ماعز كان سيرجع وكان سيقبل رجوعه، لكن هو كأنه يقول بالمباشرة يعني بإقامة الحدود. ولكن نقول بأن في هذه الحالة الرجوع للإسلام هو مقصد مقصد الشريعة. على أن الحديث فيه الفاء، مع ذلك هتقول بمصارعة القتل، ممكن طبعا تقول أن يستدل به في الفاء للتعقيب أنه ما بدأ بقتله، لكن إحنا هل عندنا يعني سنة الآن عن عمر مع مقاصد الشريعة ولا يخالف ذلك أنك أنت ستطبق الحد؟ يعني أنت لن تخالف أنك تطبق الحد، يعني هذا لن يؤثر، لكن أولى أن يرجع، فإن لم يرجع خلاص أصلا. طبعا خلينا نتوقف. طيب قال إيش هنا؟ إذا قتل فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين إنه كافر لا حرمة لهم. قال لقوله تعالى وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، وهذه مسألة الكفر. متوقع لنا تارك الصلاة ننهيها بس عشان إيش؟ مبقاش عندنا شيء. لا ما فيش، هي صفحة تاخدوها حتى لكم تكلموني وتضيعوا الوقت. هي صفحة حبيبة هتاخدها ده باقي الكتاب. قصة عايزين أصلا ما فيش فيها كلام تارك الصلاة. اسمعوني بس، مع تارك الصلاة اتكلمنا فيها في العقيدة، هي صفحة تاخدوها على البكالوريوس. مفيش تفصيل، مش هترك الكتاب وأقله على صفحة. وتارك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد. وعينه مش عارف إيه يا أخوة، أنتم مش عارفين تصبروا يعني نص ساعة زيادة. لا نتكلم إن خلاص إحنا عادنا كتير في المسائل ونتكلم ما عشان بتتكلموا كتير في حاجات برا الموضوع فبتأخروا، كان لازم تأخروا الكلام. عشان الملف ده شائد بعكس فقهيا مفيش في شيء يعني عن مسائله أصلا مسائل فقهيه ما فيش فيها. احنا ما عندناش غير مساله الاستتابه فقط. انتوا عايزين بس تدخلوا في مسائل عقائديه مش في الباب. اعمل لكم ايه طيب فيه؟ ده البابين دولت ما فيهمش منهم مسائل فقهيه معقده. ما هي ما فيش فيها لما تقراها انا تعرف ما فيش فيها اصلا. ترك الصلاه ان تركها غير معتقد لوجوبها فحكم حكم المرتد، وان تركها معتقدا لوجوبها فيستتاب، فان تاب والا قتل حدا وحكمه حكم المسلمين. إذا امتنع شخص عن فعل الصلاة نظر إن كان لكونه منكرا لوجوبها وهو غير معذور لعدم إسلامه ومخالطة المسلمين كفر، يعني جحد الصلاة لأنه جحد أصلا مقطوعا به ولا عذر له فيه، فتضمن جحده تكذيب الله تعالى ورسوله خلاص، ومن كذبهما فقد كفر ويقتل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وحكم حكم المرتد فيما تقدم، هذه واضحة وضوح الشمس انه هو جحد وهذا معلوم الدين بالضروره فيكفر. جزاك الله خير ابو انس، جنه الدنيا هذه المجالس، احسن الله اليك. ثم شوف بقى انت واخد على التطويل يا استاذنا، اللهم ادي معنا جزاك الله خير، فهم يعني واخد على النفس الطويل انت مع البحر. اه بس شوف هتتكلموا اهو، شوف انا قلت كلمه انتوا بتزيلوا ورايا، وده اصلا ما ينفعش في المجلس. انا ممكن ما حدش يكلمني والله. عايزين نعيد ثاني كتاب النووي في مقدمه المجموعه عشان نشوف اداب طلب العلم. والله فعلا اللي بيحصل انتوا بتزودوا الاوقات لابد ما تكونش عبيط. حاضر يا دكتور، افتح فوق راسي والله. لا وفين طيب نرجع، ومن كذبهما فقد كفر ويقتل، خلاص انتهينا هذه. طيب وان تركها ويعتقد وجوبها الا انه تركها تكاسلا حتى خرج الوقت، هل يكفر؟ النزاع الشهير اللي درسناه كثيرا بانه ترك الصلاه تكسلا، مش معتق مش جاحد لها، لا تكسلا عمدا. طيب قيل نعم لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه، لما قال قيل نعم يبقى المذهب يبين لك بعدم كفر تارك الصلاه تكسلا، والجمهور ليس المذهب فقط خلافا للحنابله الذين يرون ذلك. رواه مسلم واخذ به خلائق منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه والسيد الجليل عبد الله بن مبارك وكذا اسحاق بن راهويه، وروايه عن الامام احمد، رواية طبعا مش معتمد. الصحيح وبه قال الجمهور انه لا يكفر بقوله عليه الصلاه والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: كفر بعد ايمان، وزنا بعد احصان، وقتل نفس بغير حق، وهذا جعله على سبيل الحصر. ولقوله صلى الله عليه وسلم من شهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عيسى عبد الله وكلمته القاه الى مريم وروح منه وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من عمل، رواه الشيخان. يبقى لا اله الا الله عاصمه من وقوع في الكفر، انه اعتبروا بانها مانع من الكفر بترك الصلاه تكسلا، ولان الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح، وهذا طبعا فيه نظر لانه قال من قبل ان الكفر بالقول والفعل والاعتقاد، حتى لا تظن انه عنده ارجاء انه قال، لكن هذه كلام فيه نظر لان الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح. والحديث لا، الكفر قد يكون بالاعتقاد وغير الاعتقاد، يعني بس بنرد على الكلمه يعني الاستدلال هذا فيه نظر، والذي استدل به من قال بالتكفير محمول على جحد الوجوب، وهذا أيضا فيه نظر لأن الاستدلال ليس على جحد الوجوب، الذين قالوا بالكفر يرون بالكفر تكسلا وليس بجحد الوجوب، يرون أن هذا فعل يخرج بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقالوا بذلك والشرك والكفر طبعا المعرف بألف ولام، فقالوا هذا الكفر يخرج يوم الله، فعلى الصحيح يستتاب. طب هو خلي بالك انتبهوا بس عشان قلناها في معارج القبول، عايز التفصيل عندنا في معارج القبول كثيرة. هو مع أنه يقول بعدم الكفر لكن يقال بالاستتابة والقتل، بس يعامل معاملة المسلمين، لكن سيكون مسلما. أحسنت، يعني الأول يستتاب يعني يؤتى به ويقال له صل. طبعا هو هنا بيتكلموا في إيه كمان؟ في صلاة أو صلاتين، صلاة والصلاة الثانية اللي تجمع، يعني قال لو ترك الظهر والعصر حتى جاء وقت المغرب يؤتى به تعالى ده بتصليش ليه، ويبين له ثم يحبس عندهم فيصلي، ما صل لم يصلي يقتل حدا. طبعا هذا حدا لا حدا، يعني اعتبروه انه حد يعني مسلم يقتل حدا بتركه للصلاه، يقتل حدا بتركه للصلاه، هذا عند الشافعيه. الحنابله وافقوا الجمهور، الشافعيه وحنابله ومالكيه يقولون بعدم الكفر، لكن المالكيه قالوا مع الشافعيه بقتل الحد، الاحناف قالوا لا بالحبس، يحبس يفضل محبوس لغايه ما يصلي. الحنابله قالوا لا كفر، وقالوا بقول الكفر ويقتل، لكن يقتل مرتد، يقتل مرتد. هنا تلخيص ما قلنا من قبل يعني حد لسه كده والقتل هما يرونه مرتد ده الحنابلة أما يعني حد قد مرتد لا حد لا يقول بس ردة يعني لما بقول حدا غير أقول ردة تفصيلا عشان بقول حدا يعني كأنه من حدود المسلمين يعني قتلوه كأنه زاني كأنه سارق مش سارق يعني قاتل فقلنا حدا يعني عشان نبين أنه ليس بكافر لكن أقول لك قتل ردة هيبقى خلاص مرتد وده عند الحنابلة ماشي بقى بس التعزير أصله دون الحد المعروف عندنا في التعزير للإمام دون الحد إلا لو قلت بقى بالتعزير بالقتل عند من يرى التعزير جواز التعزير بس في بعض أهل العلم يقولوا جواز التعزير بالقتل يعني يصل التعزير إنه يقتله وهو دي منها ممكن يقولوا منها على شوف لما قلنا هنا استلم الحديث واعترض عليه قال الحديث مقبول على مع جاهد الوجوب يعني هو يريد أن مش الحديث هو قال الذي استلم به من قال التكفير مقبول على جاهد الوجوب يعني هو كأنه لم يحمل هذا الحديث حالة أو هذا الحديث لم يحمله على حالة نعم خلع على الوجوب فقط هو بيدعي ان قلب التكفير محمول على على على من لو سبولي والحديث الذي استدل به من قال بالتكفير ويرد على اللي يقول انه محمول على الوجوب هو يريد ان يقيده بالوجوب فقط ده من قال بالتكاسب بعدم الكفر فقال فعلى الصحيح يبقى ارجع ان انا اللي اخطات في قلت بانه يقول عنهم هذا خطا هو يرد عنهم يقول ان الحديث محمول على الوجوب ذكر الله خير يعني هو الشيخ هنا انا قلت بانه هو كانه نقل عنهم خطا ان من يقول بالتكفير يحمل الحديث على جهد الوجوب هو خطا هو الذي قال بعدم التكفير حمل الحديث بين الكفر والعهد على الوجوب على الوجوب على جهد الوجوب فقط ولم يحمله على المتكاسب فعلى الصحيح يستتاب لانه ليس بأسوأ حال من المرتد لأن طبعا إذا كان المرتد يستتاب فمن باب أولى فإن تاب وتوبته أن يصلي وإلا قتل بضرب عنقه على المذهب بقول صلى الله عليه وسلم إذا قتلته فأحسنوا القتلة وقيل يضرب بالخشب إلى أن يموت وقيل ينخس بحديدة إلى أن يصلي أو يموت فإذا مات غسل وصلي عليه ودفن في قبر المسلمين له مسلم وقيل لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يرفع نعشه ويطمس قبره إهانة بإهلاه بإهمال هذا الفرض الذي هو شعار ظاهر في الدين كان كده على والله اعلم على الشاحن على المتكاسب لمصر فرع يعني هو يغزز هنا حديث فرع تارك الوضوء والغسل يقتل على الصحيح ولو ترك الجمعه وقال انا اصلي الظهر ولا عذر ولو قال ولو ترك الجمعه وقال انا اصلي الظهر ولا عذر له قال الغزالي لا يقتل لان لها بدلا وتسقط بالاعذار وجزم الشاشي لأن يقتل ورجحه النووي واختار ابن الصلاح والله أعلم الجمعة كان باقي الصلوات يرى أن بدلها الظهر فهو فيقتل يعني صلاة الجمعة صلي الظهر هو صحيح اللي عندنا في المذهب هي مش بدل الصحيح اللي عندنا في المذهب ليس بدل وطبعا في فروقات لكن لا لا أنا آسف أنا أرجع الصحيح اللي عندنا في المذهب أنا لا آسف أنا مش أنت ده أنا رحت لترجيح ابن القيم وابن تيمية بعدم هي في المذهب عندنا بدل لذلك هم يرون بجواز الجمع مع العصر يرون ذلك مع خلافا طبعا لكننا نقول طب هذا آخر الكلام ولله الحمد انتهينا من كتاب الحدود ونبدأ الآن في كتاب الجهاد ذلك وهذا جهاد النفس الآن طبعا فلتهم من المراجعة طب كل ما تكلمنا فيه المراجعة يؤجل الأسبوع القادم محمد رفض يغيب بقى الأسبوع القادم إن هو غاب الأسبوع القادم لما جاء الأسبوع الماضي لما كان فيه المراجعة فهو المراجعة هيغيب الأسبوع القادم طيب أنا أقول لكم أحسن الله إليكم شكر الله صبركم هو بالتعب ستأتي إن شاء الله أحسن الله إليكم جميعا سبحانك الله وبحمدك إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته